يعني انساب الافكار. فدكتور عبد الناصر نسب الفكري مثلا ينتمي الى لنقل في التربية الى مدرسة عبد الرحمن النبي، تمام، ينتمي مثلا لنقل لو درسنا معا اصول فقه ينتمي لمدرسة طه جبر في اصول الفقه، ينتمي لمدرسة محمد عوض في القراءات مثلا. فهذه انساب افكار. وللأسف الشديد احنا في عصرنا هذا تجاهلنا انساب الافكار. فمعظم الافكار ابناء حرام غير منسوبة لأهلها. غير منسوبة. فممكن ان تجي فكرة من يهودي ومن نصراني ومن كذا، وقد لا تكون فكرة سليمة، وقد تكون مدسوسة او مرغوب فيها ان تكون دسا فلا تنسب الى صاحبها او تنسب بشكل غامض. انظر كتاب كذا، راجع برتراند راسل في تاريخ الحضارات، راجع ويل ديورانت في قصة الحضارة. بس ويل ديورانت مين؟ راسل مين؟ هل راسل مسيحي متطرف ولا هو مسيحي عادي؟ راسل مسيحي متطرف ويعتقد بالتلازم التام بين الحضارة وبين المسيحية. شبينغلر الفيلسوف الألماني يعتقد أن هناك تلازم بين الشعلة المسيحية كما يسميها للحضارة والحضارة، فالمسيحية التي خلقت الحضارة الغربية، هكذا يعتقد. في حين أنهم يتجاهلون أن الحضارة لم تعرف في أوروبا إلا بعد التخلي عن المسيحية. يعني لو أن أوروبا بقيت ملتزمة بالمسيحية لكان هم الآن بقم زيهم زي غيرهم. مع ذلك هم في أنساب الأفكار دائما ينسبونها إلى الحضارة اليونانية الإغريقية مرورا بالمترجمين المسلمين. يعني يعتبرون احنا مجرد مترجم ونقل حفظناها لهم وعداها ابن رشد وغيره لهم في أوروبا. فأنساب الأفكار ضرورية جدا مهمة. يعني لما نقول، يعني أنا أحيانا في حالاتي حتى أقول وهذه الفكرة ما مكتوبة، هي ما أقدر أحيل على مقالة مكتوبة. الشيخ محمد قال كلمة عجبتني بنيت عليها أنا فكرة، أقول شيخ محمد في درس من الدروس في لقاء من اللقاءات طرح هذه الفكرة، حتى يعرف نسب الفكرة أنه هذا نسبها لفلان. فما تبقى الفكرة بنت حرام ما نعرفها من، بنت غير شرعية لأي أحد. لأنه لما مثلا افرض نصر أبو زيد يقول كلمة في القراءات القرآنية وشيخ محمد يقول كلمة في القراءات، الوزن مختلف، ممكن أن يتفقا بكلمة واحدة حول شيء ما ويختلف في بكل، لكن هذا منطلق شكل وهذا منطلق شكل. فإذا لم ننسب الأفكار لأهلها نضيع. ففكرة الأسلمة وأسلمة المعرفة، أنا ليه كتبت ابن تيمية وإسلامية المعرفة وكنت ناوي أكتب إمام الحرمين وإسلامية المعرفة والإمام الشافعي وإسلامية المعرفة؟ أنا لا أجهل أن إسلامية المعرفة قضية معاصرة من حيث تركيبتها، لكن جذورها الفكرية في التراث في تراثنا موجود. الإمام الشافعي لما جمع أصول الفقه كان يشتغل على المنهجية، كان يريد أن يضع للناس منهج يحتكمون إليه، وكان أصول الفقه أخطأ وأصاب وجنح وكذا زمانه. هناك مؤثرات مختلفة، لكن ما يخرج عن أن يكون محاولة في المنهج. إمام الحرمين في برهانه وفي الغياثي كلام كثير جدا من أروع ما يمكن. في لباب الأسلمة تكلم عن العلم وتكلم عن الإدراك وتكلم عن مصادر المعرفة وقيم وعمل وناقش معرفة. هذه إمام الحرمين أبا عندي ولا حد معاصر مثلا درس في مدرسة غربية وربما أخذ فكرة الأسلمة باتجاه تحريضي فقط، يريد يحرض المتعلمين المسلمين على أن يكون لهم موقف. فنحتاج أن الفكرة ما دامت موجودة والأفكار ما ترتبط بالمؤسسات، يعني قد تؤسس يعني أصول الفقه. الإمام الشافعي كان مؤسسة، كان مدرسة عنده طلبة بغداديين معروفين، أحمد بن حنبل والكرابيسي وأبو ثور والزعفراني وكذا، ذول طلابه في بغداد، وكتب كتاب الحجة ومقدمة الحجة، فقه أصوله البغدادية. ثم يجي إلى مصر يتخذ من الربيع والبويطي وثنين آخرين، يتخذ منهم تلاميذ، بدل تلاميذ بغداد، وينقلون عنه فقهه الجديد ومقدمة الرسالة، الأم والرسالة. طيب هذه مؤسسة، ولكن أنا لا أستطيع أن أربط أصول الفقه كاتجاه منهجي وعلم تم تأسيسه بشخص الإمام الشافعي كشخص كفرد. ليه؟ لأنه هو أكبر من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي جمع فيه وعمل فيه وأثر فيه، ولكن كعلم هو أكبر من الإمام الشافعي. فأسلمت المعرفة، يعني إن صحت التسمية وإحنا مستخدميها فعلا استخدام تحريضي، أريد أحرض المثقف المسلم إنه غار على دينك، غار على إسلامك، فمثل ما هناك مستشرق ومعرفة غربية وكذا، يجب أن يكون لك موقع في المعرفة. فأسمي أسلمة المعرفة وتوجيه العلوم وجهة إسلامية وماش أكل، لكن هل يعني أربطها بمؤسسة؟ أقول هذه نعم، أقول هذه مؤسسة أنشئت لخدمة هذه القضية، لكن لا أجعل القضية ملكا لها، لأنه في هذه الحالة سوف تنحصر، ما تصبح قضية أمة، لأن أي مؤسسة من المؤسسات أسسها فلان وفلان وفلان، يديرها فلان وعلان، يمولها فلان وعلان، تقع في المكان الفلاني. فمعنى ذلك أنت ستحد هذه الأفكار بهذه الحدود، وهذه الحدود أضيق من الأفكار، وستحدها بفترة زمنية. أنا أقول لك سنة 1932 كتب الزيات مقالة موجودة في عدد من أعداد الرسالة في سنة 1932. غمض عيونك وانسى المعهد وانسى طه جابر وانسى عبد الحميد وانسى كلنا، ستجد الكلام اللي قاله الرجل كلام يصلح أن تضعه في كتاب إسلامية المعرفة الأول، لأن هذا الهم كان موجود عند علماء كثيرين. فالفكرة أحيانا يعني تولد بذرة، تمر بفترة حضانة، تأخذ فترة ولادة، تبدأ فيها عملية التكون والانتشار وكذا وكذا فيما بعد. فيجب أن ننتبه لهذا، وإلا سنتحول مثل حكام العرب، يعني التاريخ يبدأ من عنده فيلغي تاريخ شعب بأكمله مثلا، يريد يقول أنه أنا اللي أنشأت وعملت وكذا، فالتاريخ يبدأ من عندي، الجغرافيا تبدأ من عندي، أنا اللي سويت أنا اللي عملت. في الأفكار ما فيش هذا، في الأفكار في تراكم وفي مدارس وفي أخذ ورد. وصدقني يعني أي فكرة من الأفكار لها نسب في الأفكار عريق، ولكن نكتشفه أو لا نكتشفه هذا بحث آخر. فأنا لما أقول إمام الحرمين أقدر أنسب لإسلامية المعرفة، وأنسب إسلامية المعرفة له الإمام الشافعي وفلان وفلان والإمام، هذول كلهم طرحوا أفكار طرحوا قضايا تصلح أن تكون بدايات عامة جدا في هذا الصدد، لكن احنا لم نعنى برصدها. فيجي دكتور عبد الناصر يقول طه جابر اللي بلغ الموضوع ده، لا، لان انا مشكلتي انه انت تعطيني كريدت لشيء استحقه ولا استحقه. انا مشكلتي النسب حيضيع، يعني اذا ربنا حرم الزنا خوف اختلاط الانساب او هذه الا المذكوره، انا عندي انساب الافكار اخطر واهم من انساب افراد، لان الافكار احيانا تقوم عليها امم وتقوم عليها حضارات وتهد امم والى اخره. فلذلك كان عندي حساسية شديدة، وانا بستعرض كيف فاتت علي او علينا اثنين، لذلك لابد من التصحيح والا حنضل للناس. طب حنقعد مع حضرتك في نهاية اللقاء كده يعني؟ ماشي ماشي، بس عايزة يعني احنا هنقعد عدة ايام، عدة جلسات، عايزة عدة ايام. وانا عندي اجازة نص السنة جاية اهي، ربنا يسر، اقدر استقر هنا، اقدر نشوف ربنا كريم، لان انا ورايا ايضا قضايا كثيرة. الله يعين حضرتك، ربنا يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا محمد، انت وين؟ يا فندم مرتاح انت عندك؟ لا لا، اذا كنت مرتاح خليك، بس اذا تعبان تعال. هنصلي و طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كان عندنا تكليفات من امبارح. في الان احنا عرضنا دراسة مفاهيم قرآنية، فاريد كل من عنده استعداد لان يأخذ على عاتقه بحث مفهوم من هذه المفاهيم، فيقول لي ان انا راح اتولى المفهوم الفلاني. رجاء انسان لي لو تجي لي. فمثلا عندنا مفاهيم ادت الى خلافات كثيره. امبارح انا كنت اناقش مع بعض الاخوه مشروع المفاهيم، الله يرضى عليك، مفاهيم قرانيه. اقول لك ساندي، في ايضا يا ريت تتكلمين دكتوره خديجه، في امبارح جتني اوراق استفتاءات حول 10 قضايا تتعلق بالنساء، نشرتها روز اليوسف، او طلعي لي اياها من الانترنت. شوفي روز اليوسف حقوق النساء وكذا في الاجهاض وفي الطلاق ومش عارف ايه، قضايا مقدمتها جمعيات نسوية حول هذه الامور، 10 قضايا تقريبا، ومعروضة على الشيخ الازهر والمفتي والجماعة. فاما تطلعيها من الانترنت واما تخليها في الجهية مصورة عندي، خلي تشوفها اذا كانت موجودة، او شوف الورق، خذي الشنطة، شوف الورق الموجود فيها، ربما اكون حطيتها هنا ونسيت. ناخذ هذه منك وندي لك. اوكي، فهذا جانب. الجانب الثاني انه ردت تاخذوا، طبعا انا تذكرون اعطيتكم الهيكل الاستفتاء حول المشاركة السياسية في العراق. أيوه. أخذتوا. طيب، فمن أجل أن نكون على تواصل مع مشكلاتنا المعاصرة، في نسوان عاملة أسئلة ومبعثيها للشيخ الأزهر والمفتي والمجمع البحوث، ما أعرف من الذي سيقوله به المجمع والآخرين، لكن هي مفيدة كتدريب لطالب العلم. يعني الزانية التي زنت سواء باختيارها او بالقوة وحملت سفاحنا، هل من حقها الاجهاض او ليس من حقها الاجهاض؟ طيب، احنا عندنا علمائنا المتقدمين في مقدمتهم الإمام الغزالي ذكر لنا حاجة عن الإجهاض، قال إذا دون 120 يوم يحل الإجهاض، إذا بعد 120 يوم يحرم. إحنا الآن الطب يقول لا، هو أصلا من يلتقي الحيمن وهو حي مع الرجل مع البويضة للأنثى ويتم التلقية هي في حياة. والقرآن الكريم ربما ميله لهذا لأنه يقول مضغة وعلقة وكذا، فيذكر كل التطورات بدءا من النطفة، فالنطفة إذا فيها حياة والبويضة فيها حياة، ولما يصير التلقية وتصير علقة حياة، مضغة حياة. فالإمام الغزالي على أي شيء بنى؟ هل بنى على ما هو شائع في ثقافة عصره؟ ممكن أنه، أو بنى على الحديث الشريف اللي فيه يجمع خلق ابن آدم وكذا وكذا. وإذا كان قضية يجمع الخلق، احنا عايزين فهم لهذا الحديث جيد، إذا كان يعني صحيح من جميع الأوجه متنا وإسنادا، فنريد فهم له ما يجعلنا في يعني تناقض. طيب، لأنه أنا أخشى أن يستدرج شيخ الأزهر والآخرين إلى أن يقولوا بأنه إذا دون 120 يوم ما في مانع الإجهاض. وفي هذه الحالة الآن العالم كله معسكران pro life و against the life، يعني مؤيدي الحياة والمعادين للحياة، لازم تخلصهم من الكائن البشري. فمؤيدون للحياة هم الذين يرفضون الإجهاض ويريدون أن يحتفظوا بالحياة الإنسانية ويعتبرون أن الجنين له حق من يصير في رحم أمه، وهذا صحيح والإسلام يؤكد هذا، يعني الاتجاه الإسلامي هو برو لايف. طيب، فماذا نفعل في ظاهرة الإجهاض الآن مطروحة عالميا؟ وإحنا الآن ما عدناش نقدر نقول إنه إحنا بلد مسلم وحنرفض ونقبل زي ما إحنا عايزين، حيروحوا للأمم المتحدة ويستصدروا قرارات ويجي يطبقها غصب عنك شئت أم أبيت، ويقول لك ده هو اللي ينسجم مع الإنسان وده ضد الإنسانية. الحمد لله، بارك الله فيك. واسمعي في شيء هذا المشاريع. اوكي طيب، سلامتك، بس خليك قريبة مني باستمرار. فنبدأ بالمشاريع القرآنية. اعتقد لو دكتور عبد الناصر يقرأ المشروع كله نخلص في الوقت ما قبل الصلاة. عمل لمشروع المفاهيم القرآنية تنفيذ جامعة قرطبة وشركة قرطبة للبحوث والدراسات والتنمية البشرية، مقدمة مفردات القرآن المجيد هي لبنات بينة بنيته الموحدة، وهي مفردة هي لبنات بنيته الموحدة، لبنات بنيته الموحدة، وهي مفردة لا تشبه المفردات التي يتشكل منها أي نص آخر يجمع بينها رباط الإسناد أو الحكم لتعطي معنى أو أكثر أراد المخاطب توصيلها إلى المخاطب في لحظة زمنية ومكان محدد، وبذلك يكون المخاطب مرسلا والمخاطب مرسلا والمخاطب متلقيا ينتهي الأمر أو يستدعي استمرارا ينتهي بعده أو يتوقف. أما مفردات القرآن المجيد فهي شيء آخر، لأن عملية الربط بينها تجعل منها خطابا منطلقا يستوعب الكون وحركته والإنسان ومسيرته وخياطته وعالم الشهادة والمعالم الكبرى لعالم الغيب، ويتجاوز كل مرحلة من مراحل التاريخ بعد استيعاب بها ويستمر في طريقه متجها نحو غايته في عالم الغيب حتى يأتي موعد تجلي الله عز وجل. موعد تجلي تجلي الله سبحانه وتعالى به على عباد الذين اصطفى ومن أكرمهم الله بالفوز بالجنة ليتلوه عليهم كما ليتلوه عليهم كما أنزل كما أنزل له كما أنزله كما أنزله على رسوله على رسوله. وقد احتل موضوع المفاهيم القرآنية مساحة مهمة من انشغالات العقل المسلم قديما وحديثا. بدأ ذلك بعض الصحابة والتابعين ثم أعد بعض أهل العلم والمعنيين بالتفسير دراسات لبعض المفاهيم القرآنية لبيان تفوقها وماديات استيعابها وتجاوزها إلى أن بلغ الأمر الراغب الأصفهاني الذي كتب كتابه في مفردات القرآن في محاولة منه لتحرير بعض المفاهيم القرآنية الأساسية. ومع كثرة تلك الجهود قديما وحديثا بيد أنها لن تراقم معرفيا لافتا ولم تفتح مجالا واسعا تستفيد منه فروع المعرفة الإسلامية المتنوعة وتوظفه بشكل فعال ولم تتوافر لتلك الدراسات ما يمكن أن يساعد على صياغة محددة للرؤية الإسلامية الكلية على أساس من صلاحية القرآن المطلقة لكل زمان ومكان وقدرة تلك الجهود على توضيح حاكمية القرآن الكريم. وفي إطار إيماننا بقدرة القرآن الكريم على إعانة هذه الأمة على إعادة بناء نفسها والنهوض بها وإعادتها إلى مستوى الخيرية والوسطية والشهود الحضاري فقد وضعت جامعة قرطبة وشركة قرطبة للبحوث والدراسات والتنمية البشرية مشروعها هذا دراسة المفاهيم القرآنية لعلها بذلك تستدرك وفقا لخطوات متدرجة تبدأ من تحديد المفهوم بوصفه مفهوما قرآنيا لتنتهي إلى تحديد رؤية كلية بوصفها مهادا للقول بحاكمية القرآن الكريم وذلك النحو التالي. أولا الإسهامات القديمة والحديثة في موضوع المفاهيم القرآنية مدخل إلى تصور الفضاء الإشكالي الذي يتحرك فيه وعي الإنسان المسلم ومدى قدرته على التعامل مع معطياته وتأسيس منهجية في الرصد والتحليل والتصنيف. ولذلك وجب عرض هذه الإسهامات وتقييمها موضوعيا. ثانيا التحديد العلمي للمفهوم وحدوده وسعته ومرونته والتفريق بينه وبين المفردة اللفظية والقيمة والمصطلح ومن ثم استخدامه استخداما دقيقا ومحددا. ثالثا تعديد أنواع المفاهيم أو المفهوم تعديد أنواع المفهوم أو مستوياته وتوضيح ما يضيفه المفهوم القرآني إلى معنى المفهوم من خصوصية مضمونية خصوصية مضمونية ووظيفية. رابعا خصوصية مضمونية ووظيفية. رابعا رصد أبرز المفاهيم القرآنية وتصنيفها. خامسا الانفصال والاتصال بين لسان القرآن ولسان العرب من مدخل الكلمة الفهم. سادسا كيفية تكشف معاني القرآن عبر العصور من خلال ما يمكن أن نسميه المجال التوليل، وهو المجال الذي تخلقه الإمكانات الكامنة للمفاهيم داخل الصورة الرؤية الكلية، وتتطلع عملية التكشف من المرء استجابة متدبرة لاستشارة ولاستثارة عنصر المعنى الذي يربط بين التغير في الواقع والنص. وسوف نبدأ بتحديد المفهوم اصطلاحا حيث إنه هو ما حصل في العقل بالقوة أو الفعل من حيث معناه كما أنه هو مجموعة الصفات التي يتضمنها تصور الشيء هو مجموع الصفات المشتركة بين أفراد الصنف الواحد، بل هو أيضا مجموع الصفات الخاصة بكل قسم من ذلك الصنف. وللمفهوم أربعة أنواع. المفهوم الإجمالي وهو المفهوم الماهوي أو الصفاتي من الماهية من يعني حكاية أو الصفات. الإنسان الإنسان حيوان ناطق، الإنسان فان، ده المفهوم الإجمالي. المفهوم رقم اثنين المفهوم الحاسم وهو مجموع الصفات الذاتية للكائن أو الشيء. الإنسان يساوي الحياة زائد النطق. ثلاثة المفهوم الضمني وهو ما يدخل في حد الصفات الذاتية، الحياة والنطق يساوي حركة زائد شعور ولا شعور ولا شعور زائد اتصال إله. أربعة المفهوم الذاتي وهو المفهوم النسبي باعتبار مجموع الصفات التي للشيء في ذهن الفرد معنى فرد معين أو جماعة معينة. والمفهوم إذن من حيث الإحاطة هو ما يعبر عن حدود الماهية أو الصفة أو مظهر الوجود بما تتمخض عنه هذه الحدود من دلالات موضوعية وذاتية لها أشكالها. والمفهوم القرآني قد يزيد في تعريف المفهوم ما يلي: من دلالات موضوعية وذاتية لها أشكالها من جهة لها أشكالها من جهة وباعتبار احتواء هذه الدلالات والأشكال من إمكانات تنحو نحو العلو ومجاوزة طبيعة الدنيا للشيء أو الكائن من جهة أخرى. وتحديد ما يلتبس بالمفهوم اصطلاحا كالمفردة والقيمة والمصطلح وافريقها عنه يقوم على أساس أن المفردة اللي هي ورد باللغة الإنجليزية كلمة أو لفظ قائم بذاته في غير سياق سوى السياق المعجمي ودون دخول في علاقة مع سابق ولا مع لاحق، وهي وحدة اختيار بين وحدات تؤدي نفس مضمونها، مثال أسد ليث ضرغام. القيمة لفاليو وهي الصفة التابعة لما يتضمنه الشيء من خيريته ألف من مطابقة فعله لصورة الخير الغائية على نحو أقصى، وهي مبدأ وجوده باعتباره السبب الكافي لوجوب وجوده فإن لم يجب لم يوجد. المصطلح تيرم وهي تسمية الشيء من حيث مضمونه وتصور الوعي عن دلالاته في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الأخلاقية أو الإبداعية وتعيين أثره الدال في مجال حركته وفعله. وقد تحس دائرة المفهوم اللي هو الكونسيبت دائرة المفردة أو القيمة أو المصطلح في نقطة أو أكثر، وقد تمس دائرة المفهوم دائرة المفردة أو القيمة أو المصطلح في نقطة أو أكثر، ولكنها لا تتحد بها أو تحل في إيهابها أو تلتبسها تتلبسها. وينبغي الالتفات إلى ما يلي: الكلمة أو اللفظ القرآني ليست كلمة بمعنى لفظة عادية، لأنها توجب سياقها فيما يوجبها، وهي علامة تستدعي شكلها الأيقوني أو الإشاري أو الرمزي بما تدخل به في علاقة الأيقون. أخذنا الأيقوني من الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. النصارى يكون على المقدس أيقون أيقونة، فشفنا أنه اللفظة هذه يعني قد تعطي معنى في المحيط اللاهوتي، يعني المهتم بالقضايا الاصطلاحية للأديان. فلو رأتك النصارى في كنائسها مصورا رضعت فيك الأقانيم، يعني جعلت الأقانيم أربعة بدلا من ثلاثة. نعم. أو رمزي بما تدخل به في علاقة مع شيء سابق أو لاحق وتعكس تأثيرها في تأثيره، ومن ثم فهي مفهوم باعتباره مظهر الوجود الذي يتولد عن دلالات وأشكال تحوي إمكانات علو المنشودة. اثنين يتصل لسان القرآن بلسان العرب من حيث الصوت والاستعمال الحقيقي والمجال والتركيب الأساسي للجملة، ولكنه ينفصل عن لسان العرب بما ينطوي عليه من تفرد الكلمة. المفهوم، الكلمة في ذاتها هي مفهوم بطاقة صوتية إيحائية وسيموطقية تبث إشعاعها من خلال حقل آثار يولد باطنيا دافعية العلو والمجاوزة، وذلك عن طريق استجابة أعماق الإنسان الشعورية للصورة الكلية التي تتغلغل ذبذباتها وموجاتها الجزئية في الحواس الظاهرة نفاذا إلى جوانبه الإدراكية. ثلاثة، يرسم التركيب الجديد للصورة الكلية من حيث منطقها السياقي والصوتي والسيموطيقي المخصوص مجالا توليديا مستمرا للدلالة في إمكانات تطابقها مع الواقع وتحولاتها التاريخية، ويلوح ذلك ويلوح ذلك في آيات لافتة مثل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إلى آخره. فانكشاف معاني القرآن عبر الزمان هو انكشاف الإمكانات القائمة في المخزون المخبوء لتداعيات الصورة الكلية وفقا لثلاثة أشياء: المتغيرات، استثارة عنصر التوافق بين المتغير والنص، استجابة التفسير أو التأويل. وأخيرا نقترح تقسيم المفهومات القرآنية التي سنتناولها في هذه السلسلة إلى المفهومات الأم والمفهومات. يبقى عندنا مفهومات أم، مفهومات توابع، مفهومات الإدراكية، والمفهومات العلائقية، وذلك على النحو التالي: مفهومات الأم، وهي المفهومات الأساس التي تمثل القاعدة الأصلية للرؤية، مثل مفهوم التوحيد، مفهوم العبودية. للرؤية نقصد الرؤية الكلية اللي دائما نرددها، اللي هي ثمرة العقيدة، الرؤية الكلية للكون والإنسان والحياة التي توجدها العقيدة في عقل المعتقد. نعم. مفهوم التوحيد، مفهوم العبودية، مفهوم الاستخلاف، مفهوم الابتلاء، مفهوم التزكيه، مفهوم العمران، مفهوم العلم، مفهوم المسؤولية، مفهوم العدل، مفهوم الحرية والاختيار، مفهوم التدبير، مفهوم الجهاد، مفهوم الرحمة، مفهوم التعارف، مفهوم التآلف، مفهوم الفطرة، مفهوم المساواة، مفهوم الصدق، مفهوم الأمانة، مفهوم الجزاء، مفهوم الإخلاص، مفهوم التسليم، مفهوم التوبة. المفهومات التابعة دول 23 مفهوم أم. يعني هذه مش على سبيل الحصر فقط للتمثيل، لكن في مئات لسه موجودة في القرآن. المفهومات التوابع، وهي المفهومات الداخلة ضمنا في الحد والذي تلزم عنها لزوما منطقيا، مثل مفهوم اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق يعني اليقين. لما قلت توحيد وإيمان ما هو حيستدعي اليقين، ولذلك أعتبره مفهوم تابع، ما أعتبرته أصلي. مفهوم الهداية، اللطف، الخزلان، مفهوم الجهاد والمجاهدة، الجهاد والمجاهدة، يعني المجاهدة هنا التبعي، ولكن الجهاد أصلي. طب أنا أشيل هنا بقى الجهاد؟ لا خليه، لأنه مقصود أن نربط بين الجهاد والمجاهدة. ماشي. يعني أن نفرق المجاهدة عليه. تمام. مفهوم الاعتصام بين المكون والكائن أو الخالق والمخلوق، مفهوم الإحسان، مفهوم الكرم، مفهوم الحياة، مفهوم الجمال، مفهوم التواضع، مفهوم الحلم، مفهوم التسامح وهو قيمة اجتماعية، مفهوم العفو وهو قيمة شخصية، مفهوم الشكر، مفهوم السعي، مفهوم النصح، مفهوم التعاون، مفهوم التواد، مفهوم القيومية، مفهوم الذكر، مفهوم التواكل، مفهوم الإيثار، مفهوم الصبر، مفهوم الاستباق، واستبقوا الخيرات والسابقون السابقون، مفهوم الرضا، مفهوم الرجاء. النوع الثالث من المفهومات، المفهومات الإدراكية، وهي المفهومات الخاصة بالإنسان من حيث تفسير الكليات المنوطة بمناطها النفسي الفلسفي، مثل مفهوم العقل، مفهوم النفس، مفهوم القلب، مفهوم الحواس، مفهوم البصيرة، مفهوم الإدراك. المفهومات العلائقية، وهي مفهومات خاصة بالعلاقة بين الله بين الله تعالى وبين الإنسان أو الأشياء، مثل مفهوم المعية وهو معكم أيها، مفهوم الحاطة وكان الله بكل شيء محيطا، مفهوم القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مفهوم المحبة يحبهم ويحبونه، وألقيت عليك محبة مني، مفهوم المجاوبة فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، هنا أربعة وخمسون مفهوما قابلا للزيادة بالطبع. ومن المهم العمل على تعريف هذه المفاهيم في السياقات القرآنية المختلفة بما يبين قيمتها ووظيفتها وفاعلية وجودها وغايتها، وعبر هذا التبيين الرشيد تتحدد الرؤية الإسلامية الكلية ويتجلى مصداق حاكمية القرآن الكريم في الحياة. ولقد اختار الدكتور وليد نير أن يقوم بدراسة المفاهيم الثلاثة التالية ابتداء، وهي التدبير والتدبر من التفكر إلى التبصر، مفهوم الاختلاف، الرؤية الكونية في القرآن. ويسعدنا أن نقدم هذه المفاهيم الثلاثة تباعا إلى القراء الكرام، سائلين العلي القدير أن يوفقنا لدراسة سائر المفاهيم القرآنية وفقا لهذا التخطيط ولهذا المنهج، وهذه المفاهيم قابلة للإضافة مع القراءة المتدبرة إن شاء الله. طبعا أنا أعطيتكم مفهوم الحمد درسناه فيما مضى وتتبعناه، وإن لم نستكمله يعني آخر شيء أخونا اللي لم يحضر هذه المرة مصطفى جاءنا بالآيات التي يعني وقع فيها الحمد داخل الصور ونستكمله، فهو نفس الطريقة المرجو أن تتبع مع أي مفهوم. اللي جاءت في أواخر الصور موجود أخو عثمان ولي في الأواخر، أنا في الأوائل والأواخر وجنابك في الأواخر، الحمد لله يعني نكون استكملنا المفهوم إلى حد ما. فهذا مفهوم الحمد. مفهوم الحمد اعتبرناه بعد الدراسة من المفاهيم الأصلية، لأنه إلا إذا لاحظنا العبادة واندراجه تحت العبادة فهنجعله من المفاهيم التبعية اللي يدخل تحت العبادة، فهي فيها نوع من المرونة من حيث الاعتبار. يعني هذه ليست ضربة لازم أن نقول هذا مفهوم أساسي وأصلي وكذا وهذا، بس راعينا وجهات نظر معينة. لو تحددون من الآن مثل ما حدد وليد ثلاثة اختارهم، تحددون شيء علما بأن الدكتور وليد اختياراته لا تعني أنه لا حد يبحث في هذه التدبر والاختلاف والتنوع والرؤية الكونية، لأنه كل واحد سيكون له وجهة نظر. إذا كنت أنا مثلا سلفي أو صوفي أو يعني متمذهب بمذهب ما، مهتم بمذهب الأشاعرة مثلا أو غيرهم، ستكون هناك مؤثرات من شخصية الكاتب ومعتقداته ورؤيته، فلا مانع أن يبحث المفهوم مرتين أو من وجهتي نظر مختلفة. بس الآن أمامكم هذه، لو اختار منكم من يختار شيئا منها حتى فقط نشير عليه لا نكلف أحدا آخر به. نبدأ بالمفهومات الأم. يلا عندنا مفهوم التوحيد، من يتصدى له؟ هذا أنا تصديت له وكتبت فيه. نعم. وجاهز للطباعة أعتقد. التوحيد والتزكية ولا التوحيد أنا كتبته فيه. وكتبت في التزكية عندي المواد مجموعة لكن لم أكتبها بعد، لم أصور. طب العبودية، مو العبودية، اختار له من؟ شيخ أبو زهرة. استنى يا شيخ تأخذ العبودية يا شيخ؟ طيب. من خلاف الشيخ زهرة ياخذ العبودية؟ الشيخ زهرة رقم بعدين حضرتك يا دكتور. بالنسبة للعمل في البحث، للبحث عن مفهوم العبودية في القرآن، طريقة البحث ايه يعني؟ ما انا يعني قبل ما جنابك تبدأ المشاركة للجلسة الماضية كنا اخذنا جلستين تقريبا في ده مفهوم الحمد من خلال بداية سورة الفاتحة. انا مقصودي نجمعها زي المادة العلمية. انت تقرأ القرآن كله. انت نعم. ما تجمع اولا. انت تبدأ تقرأ بس بعد ما تحط لنفسك تصور انه انت اخذت مفهوم العبودية. شوف معناه الفلسفي ومعناه اللغوي ومن كتب فيه. ابن تيمية عنده كتاب في العبودية مثلا. الشيخ محمد عنده شيء. في مفسرين كثيرين، الامام الرازي وكذا كتب في هذا، الامام الغزالي كتب في هذا، صاحب قوت القلوب كتب في هذا، الزهاد يعني مثل المحاسبي وغيره كتبوا في هذا. طيب فانت اقرأ كثير، لكن لا تتأثر بأحد ولا تقف عند أحد. خذ إذا عجبتك حاجة خذها على بطاقة وخليها على جنب وصنفها. ادخل للقرآن الكريم بعد ما تكون انت مريت بهذا وتعمل فصل، انه لانه اريدك لما تدخل للقرآن الكريم انت مش داخل بدون اي تطور، لا عندك تصور لما تبحث عنه، فتبدأ تقرأ من أول القرآن إلى من الفاتحة للناس وتسجل ملاحظاتك. والله هذه تتعلق بالعبودية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبرها نصا في الموضوع، لكن في مثلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، بعدين وتلك الناس تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أيدوني إلى آخره، وهكذا. فتستمر وتكتب لحظاتك وتأخذ الآيات وكذا، لكن ذهنك مشغول بالقرآن كله، لأنه اوعى أن يفوتك السياق. انت هتقرأ الآية هنا في سورة كذا بسياق معين وتدي لك مؤشرات معينة، هتقرأها في سورة أخرى في سياق آخر وتعطيك مؤشرات مختلفة، قد تكون إضافية قد تكون زيادة قد تكون مغايرة. هذا كله حينما يدون ويصبح أمامك وتقول ترتاح، يعني ضميرك كما يقال نعم أنا استقرأت، أنا قرأت القرآن الكريم وشفت هذا المفهوم فيه كله وأين يوجد وفي أي السياقات وفي أي السور، وأصبحت قادر على الوصول إليه حين أشاء حتى في أي سور. حقرأ المرة الأخرى اللي جمعته عدة مرات أيضا، وإذا أشكل علي على طول أرجع إلى القرآن وأشوف السياق مرة أخرى، يعني لو فاستخلصت مثلا 100 معنى. القرآن الكريم تناول مفهوم عبد وعبودية وكذا 100 معنى. هذه المعاني تحاول أن تعملها بمثابة الشجرة، لها جذور لها ساق لها غصان لها أوراق إلى آخره، فتبدأ عملية تصنيف داخلي لهذه المعاني. أي المعاني حتقدر تقول إنه هذا هو المعنى الأساسي اللي المفهوم يدور حوله، وهذه مكملات، هذه توضيحية، هذه إضافية، هذه ذات علاقة بكذا، إلى أن تشعر بالارتياح أنك أنت وصلت إلى الثلج ما يقول المتقدمون، خلصت اللي عليك. اكتب، راح تكون عندك خطة جاهزة، معنى المفهوم فلسفيا، معنى لغويا، معنى عند الفلانيين، معنى عند العلانيين، و معناه القرآن بعلاقاته المختلفة بسياقاته المختلفة، فتعيد صياغته قرآنيا بحيث يصبح كأنك لم تقرأ شيئا إلا القرآن. بعد ما تعيد صياغته قرآنيا تهيمن بتلك الصياغة على اللغة العربية، على الفلسفة، على المنطق، على كل الجهات التي أعطت رؤية ما حول ذلك المفهوم، تكون انت قدمت لنا المفهوم جاهز. بالنسبة لكل عبودية في القرآن مثلا، لو أنا قلته العبودية في القرآن في عبودية لله عز وجل وعبودية لغير الله سبحانه، ما انت طبعا تفصل هذا الأمر. طبعا راح انت راح تأخذ العبودية كشجرة لها فروع وأغصان وجذور وكذا، وتشوف انه لماذا ربنا جل شأنه أخذ هذا وأول سورة يقول إياك عبد وإياك نستعين، اعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا وحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون فاتقون إلى، راح تكتشف علاقات مع مفاهيم أخرى، علاقة العبودية بالتقوى، علاقة العبودية بالتزكية، علاقة العبودية بالتوحيد، علاقة العبودية بالألوهية، كلها لأنه هو القرآن الكريم إعجازه ولمساته البيانية وبناءه أن أحيانا كلمة واحدة تجمع كله، وأحيانا يصير هذا النص الواسع اللي تشوفه ب 114 سورة 6238 آية و 75,000 كلمة وهكذا. فهذه عظمته وإعجازه، فيقودك هو الآن ذاك البحث، أنت استسلم له، يعني استسلم للقرآن، القرآن هو يعني يقودك في ثنايا الموضوع إلى أن تخرج بمفهوم في غاية الروعة والدقة، ويعلمك وتتدرب فيه، تتمرن فيه على التعامل مع مفاهيم القرآن الكريم. أوكي، فهذا طيب مين اللي ايه اللي حتاخذوه؟ بس اريد اشرح عندي ان شاء الله. انت عبودية ان شاء الله. اوكي شيخ محمد، اكتب ما اشاء، اكتب هنا الشيخ احمد قبل. اي اريدك تاخذ مفهوم التزكية يا شيخ. ومين ثاني؟ الاستخلاف في رسالة في المنصورة. فأشر حط أسماءهم قدام شيخ محمد التزكية. الاستخلاف، نعم، الابتلاء. شيخ حسن، مفهوم الحرية، صحيح، الحرية والاختيار، جيد. العلم كتب به كثير، تسيح في مفاهيم كثير. يعني شيخ شيخ عمرو كرم، شيخ كرم، اي والشيخ شريف، الشيخ عثمان خدت مفهوم العلم ان شاء الله. طيب مين ثاني؟ الشيخ شريف تاخذ ماذا يا شيخ شريف؟ الشيخ شريف في دفعه 2005 امام وخطيب ويريد ان يتعلم، فاختار له. من اين تخرجت؟ من كليه الدعوه للشباب القاهره. كليه الدعوه، خذ مفهوم العدل. طيب التدبر، خذ مفهوم التدبر. الدكتور وليد وخي ماشي، ما عايزين وجهة نظر مختلفة. طيب مفهوم التدبر، نعم. شيخ شريف خدت العدل ان شاء الله. ماشي، الشيخ التدبر والشيخ ابو زهره. مين لسه تشاغل بيحاول يخبي نفسه. نحن الشيخ نعم لا ما التابعة او التالتة ايه ماشي يعني في حدود 100 صفحة تكتب فيها. نعم طيب لا جاون ايه هل تعرف مفهوم الفطرة؟ وذي الفطرة مين بقى فاضل؟ طيب اخترت شيء؟ الجهاد. الجهاد عندك طريق واضح في رسالة للدكتور عبد العزيز فقط لابد من ان تطلع عليها. اذا ما طلعت عليها ما ممتاز. فاذا الفطرة مع اخينا سلام. طيب والجهاد مع الجهاد. اوكي مع الجهاد وخلص الجميع الان. حمادة ايش هتاخذ ما دام جيت انت لأولها يعني مش ممكن ما نعزمك على مفهوم. شيخ صالح ايه تعزمه بقى الصدق بقى لا لا لا هذا كتفه عريضة تستحمل. شيخ حمادة انت تاخذ مفهوم التآلف. ايه جنابك. انا عندي يعني نظرية كده كنت حضرتك طرحت وكتبت بروبوزل كده وهو نظرية نحو نظرية قرآن نحو نظرية تربوية من القرآن الكريم. نحو نظرية تربوية من القرآن الكريم مش من القرآن الكريم. ماشي لكن مع البروبوزل بتاعها كامل يعني معاك البروبوزل جيد. طيب ماشي الان نقول المدة الزمنية. ماشي ماشي بس الاولى انه هو الا اذا عندكم ناس اكثر. هذا شيخ محمد غايب ايش تعطي يا شيخ محمد عوض حضرتك اللي حضرتك تقول هذا يحب التعارف فديله التعارف. ماشي شيخ محمد ابو حلفه زين ومين غايب عندنا ثاني؟ مصطفى نديله ايه؟ لما الحمد نعم لا لا الموت وعمل لله رب العالمين. لا نديله الموت لان القصص اللي قراتها له كلها قبر مفتوح وكذا ومنامات والى اخره نديله الموت. ما تمام قصص وكلها موت تقريبا. ماشي انا لا اجد له موتا. لا حطها واضيفه مفهوم الموت اضيفه نعم مفهوم الموت وحتى تعقدها عليه خليها الموت والرفع يعني بالنسبة لرفع الارواح ورفع عيسى وكذا المفهومين يدرسهم مع بعض الموت والرفع. ما تمام شيخ محمد تمام. يعني واحدة للغياب وواحدة للحضور. طيب شيخ حذيفة والشيخ الماوي حط لهم شوف ايش الشيخ الماوي تحط له ايش هو ايش ياخذ الرحمة هو كويس وزنكم له لا ما شاء الله تمام هي اعتقد مناسب الرحمة يا ادي له الرحمة ومين الثاني الشيخ حذيفة الشيخ حذيفة اعطوه مفهوم الصدق. خلاص يا نصيب الدكتور خالد بقى لما يخرج من موسم الحج كده وهات حضرتك مفهوم برضه للدكتور خالد استاذ دكتور خالد ايش تعطوه؟ هذا دكتور الدكتور خالد لحظة خلينا نشوف ايش يناسبه مرة كنت كان الأزهر يسوونا غياب وحضور. فروحت العراق بإجازة وغبت حوالي شهرين زيادة عن فترة الإجازة. الدكتور أعطي مفهوم الحياة، لأنه المفروض في قضايا نفسية وفي قضايا أخرى. فرحت لطبيب على أساس أخذ تقرير طبي بأنه في مرض، في شيء عارض صحي عاقني عن الحضور في الموعد. فعندي صديق طبيب، فرحت وقلت له شوف لنا ورقة كذا نطيها الجهة للمسجل تبع كلية الشريعة. فأشو أخذ صفنا يعني، حط يده كذا وبدأ يفكر. قلت لي الحكاية عايزة تفكير يعني؟ قلت لي لا، بس عايز لاقي مرض اللي يطرحك شهرين. تعالي برهم. احنا عايزين حاجة تصلح للطبيب. اهلا براي، اهلا بك، زين ان شاء الله خير. شوفيت باذن الله. طيبك انت عندك صوت يعني، بس عايز تغرب. لا لا عايز تقعد نحملك اني ما شاء الله. طيب اقعد ندي لك المفهوم، خذ العنوان واشتغل عليه في القران، ابحث عنه. طيب ايش انت اللي تهوى من القرايه اللي في ذهنك؟ في الهداية وفي الاعتصام بين المكون والكائن، الخالق والمخلوق، وفي مفهوم الجمال وفي مفهوم التواضع والتسامح، فأيها تحتاج؟ التواضع. ممتاز. بس دراسة قرآنية، تأخذ القرآن من سورة البادئة لسورة الناس إلى أن تبنين مفهوم التواضع قرآنيا. 40-50-60 صفحة تكتب فيه. في الاعتصام، في الهداية وتشمل اللطف والخذلان نعوذ بالله، وفي مفهوم اليقين وفي مفهوم الإحسان وفي مفهوم الكرم وفي الجمال وفي التواضع وفي الحلم والتسامح والعفو والشكر والنصح وما إلى ذلك. فأيها الكرم توكل، اكتبوا عندك واكتبوا على إبراهيم أبو الفضل. ممكن الشيخ أشرف؟ نعم الشيخ أشرف اللي بيصور. اي فايش تختار؟ احنا أخذنا ممكن أخذ 8-2 مع قريبين ماشي. الاعتصام والهداية. خذ الاعتصام والهداية، بارك الله فيك ان شاء الله. توكل على الله. طيب فرغنا منها. انا مش لاقي لك كرامة. لا الموجود موجود، هذا انا قرأته، انا قرأته له بالمفاهيم التبعية. هذه هذا مفهوم الكرم. ستة رقم ستة الجواب. خلاص حتى تعرف ان هناك ضريبة اللي يقول لنا السلام عليكم. يا اهلا وسهلا الاخوان كلهم من الغربية. الشيخ محمد انت تقدمهم. النقطة الثانية اللي قلت لكم عليها هي 10 اسئلة مريبة كما سمتها حضرتك يا استاذي. الشيخ اشرف هتقول له ايه؟ الفترة الزمنية 3 شهور كافي من الآن؟ كتير. 3 شهور يعني حتخذوا فبراير مارس ميد ابريل، ابريل خلينا نقول وسط ابريل تستلم المفاهيم. نعم ماشي الله يعين. هذه انتهينا منها. اللي اريد تستحضرون الفتوى العراقيه مع المشاركه في العمل السياسي. لو امكن لو في نسخه ثانيه منها دكتور. من المفاهيم؟ لا من حجيب لك الان نسخه، خليهم يصوروها ويجيبوها. 10 اسئله مريبه، هذه روز اليوسف نشرتها. الى شيخ الازهر. طيب في الاسئله ما حكم الاجهاض لمن حملت شفاحا؟ هل يجوز لها ان تجهض؟ فطبعا لابد لنا ان نجيب عن الاجهاض بصفه عامه، مستحضرين الجدل الدائر في العالم على مستوى عالمي بين مؤيدي الحياة ومؤيدي الإعدام. فمؤيدو الحياة هم الذين يرون أن الجنين هذا سواء كان من حرام أو من حلال، الحرمة والحل مسؤولين عنها أبواه مش هو، فهو أصبح كائن حي يتمتع بسائر الحقوق منذ أن الله فيه الحياة. فإذا قلنا إنها نبتت من خلال التقاء الحيمن بالبويضة فمعناها من اللحظة الأولى، من لحظة التلقيح. إذا قلنا لما يصير مضغة لما يصير علقة، لما يصير مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء، فيبدأ التسلسل. طيب، ونريد نناقش مدى وجاهة ما رآه الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله المتوفى 505 هجرية من أنه يجوز الإجهاض قبل 120 يوما ولا يجوز بعده، ومناقشة الحديث الوارد بهذا. ويستحسن أن يتم تخريج الحديث، الشيخ حمادة والشيخ متولي يمكن أن يشتغلوا معا على الحديث ويعطونا كل وجهات نظر المحدثين فيه، اللي هو حديث يجمع خلق ابن آدم بالضبط. بارك الله فيك. فهذا بالنسبة للجانب الأول. يطالبنا أيضا، هو هذا اسمه الاتحاد العربي لمنظمات المجتمع المدني، يطالبنا بتجريم تعدد الزوجات، يعني اعتبار تعدد الزوجات جريمة، ويجب أن يحمل القانون مواد عقابية تجرم من يعدد الزوجات وتحكم عليه سجن، غرامة إلى آخره. نعم، براءة الزوجة الزانية خارج فراش الزوجية، يعني الاعتراف بأنها بريئة، عملت شي حاجة، ما دام الزنا لم يحصل في داخل بيت الزوج. فالزنا إذا حدث خارج بيت الزوجية فلا تكون فيه أي مشكلة، وليس من حق الزوج أن يستفيد منه في مسألة مفارقة الزوجة الزانية، نعوذ بالله. طيب، هذه ثلاث قضايا، وبدأنا يعملنا يرفعنا قضايا بمقتضى هذا في المحاكم لكي يستصدرنا أحكام من قضاة ومن محاكم في هذه الأمور، فتعطيهم سند لتمريرها. والمسألة مرفوعة الآن إلى شيخ الأزهر والمفتي ومجمع بحوث الإسلامية. السؤال الرابع هو إباحة العذرية الصناعية، يعني عمليات ترقيع البكار. هل يجوز للمرأة التي فقدت بكارتها بزنا أن ترقع؟ وهل يعتبر هذا من الغش ولا يعتبر من الغش؟ وهل يجوز للطبيب أن أو يجب على الطبيب أن يساعدها في هذا على اعتباره نوعا يدخل في الستر وما إلى ذلك إلى آخره؟ انتهاء مساءلة الأهل للبنت بعد سن 16، يعني لما تصبح 16 سنة ليس لأبيها أي حق ولا لأمها ولا لأخيها أن يسألوها أنت رايحة فين جاية منين، ويعتبر وإذا ترتب على هذا إيذاء نفسي وراحت اشتكت على أبوها في المحاكم إن أبوي آذاني أو أمي وقيد حريتي، فيعاقب القانون الأبوين على هذا، أو الأخ والجد أو ولي الأمر الذي يحاسب البنت على هذا. تعديل قوانين الميراث، هذا السؤال السادس، بحيث يتساوى نصيب المرأة بنصيب الرجل، ما فيش للذكري مثل حظ الأنثيين، وإنما للذكري مثل حظ الأنثى وتقسيم ثروة الزوجين مناصفة بينهما في حالة الطلاق، يعني كالنظم الأمريكية أنه ثروة الزوجين. وهنا طبعا هما ماذا يقولوا عن المرأة لو فرضنا أن المرأة غنية والرجل فقير؟ فطبعا هو حيستفيد من هذه، لكن هما ما يشيرون إلى هذا، قاصدين أن الرجل هو دائما مصدر الثروة أو المال أو الإنفاق، وبالتالي فتقسم ثروته على نصفين، نصف يروح لمراته ونصف إله، مع السكوت عن الزوجة الغنية والرجل الفقير. حبس الزوج إذا مارس الجنس مع زوجته دون رغبتها، يعني يعتبر إجبار لو أنه مارس الحق الشرعي دون رغبتها، لازم يهيئها ويرغبها وتكون موافقة ويكون بناء على توافق، وإلا يعتبر ريب، يعني اغتصاب، يعاب عليه القانون. إلغاء المهر المقدم للعروس باعتباره يحولها إلى سلعة، ما فيش داعي لمهر مقدم ويقال مثلا تزوجها على كذا وكذا، لا، لأن هذا يحولها إلى سلعة، وإنما عدلون نصيب الأنصبة في الميراث فهذا يكفي. فالآن اللي ماشيين هم في هذا، ومطالباتهم تقول بأنه لا يمكن أن يتكون مجتمع مدني بالمعنى الصحيح الذي تحتاج الديمقراطية دون أن تأخذ منظمات المرأة كل هذه الحقوق، وتكون هذه الحقوق حقوق للنساء إلى آخره. فأريد أصروهاش المثلية ما يعني يثيروها بالمرة الجاية، يعني بعد يخلصون هذه يشوفون مدى النجاح الذي يحققونه في هذا، يبدأون عاد بالأمور الأخرى. طيب، فهي لسه لها تسعة ثمانية هذا ولا ثمانية. فيقول رجل يوسف، بس العدد رجل يوسف 2007 29 12، يعني 29 ديسمبر. اوكي، العدد مع الاسبوع اللي يبدأ ب 29 ديسمبر وينتهي في 4 يناير. اختطاف الاطفال في دارفور وجرائم الحرب في العراق، طبعا هذه للمعالجة او لذر الرمد. تحقير، عدم تحقير منظمات المرأة، وكل الأدلة اللي يستندون إليها أن التجربة التونسية في منع تعدد الزوجات وفي التسوية بين الجنسين في الميراث وكذا صدرت بناء على فتوى شرعية صدرت من جامعة الزيتونة، وهي مثل الأزهر بالنسبة لتونس هنا، والقاء أخذ بها والآن ماشي بهالشكل. فيراد تعميم التجربة التونسية في كل مكان ومنها هنا. فأنا ما أريد أنه إن إحنا نستمر بطريقتنا في الخطب، يعني بس نستنكر ونقول هذا مو صحيح، لا، نريد نعالج هذه الأمور معالجة شرعية قائمة على موقف قرآني من هذه الأمور أولا، والاستنارة بما في السنة النبوية من أمور ممكن أن تلقي ضوء على بعض هذه الأمور، وقد نقول انه الزوج يتحمل المهر ويتحمل كذا، لذلك بتقول لك انا مش عايز المهر بتاعك، انا ممكن اتزوج زواج مدني بدون ما اخذ منك شيء، فما تزلنيش في هذا، الغي القوامة بقى يعني القوامة، وتقول لي انه باعتبار انا ادفع المهر وانا اعمل وانا اعمل، هذه خاضع لاعراف اجتماعي، فانا وانت خاضعين للعرف لكن مش للشرع يعني، فما فيش الزام شرعي، ما تلزمنيش بشيء بناء على اعراف انه تقدم لي دبلة او اقدم لي حاجة او شيء من هالقبيل. فاحنا عايزين مناقشة قرآنية اولا تنطلق ثانيا من فكرة الامة ومبدأ الامة، واذا انطلقنا من فكرة الامة ومبدأ الامة فالامة لا تبنى على افراد، يعني يخطئ من يقول مثلا امة المسلمين هي مجموعة الناس المسلمين انت وانا والاخر، لا، هي عبارة عن كيان معنوي، هذا الكيان المعنوي تألف بموجب توجيه الهي من رب العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذا الذي ألف بيننا قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فجعل الوحدة الصغرى في المجتمع الذي يقيم هذه الأمة الأسرة وليس الفرد، يعني الفرد هو الصفر عندنا بالنسبة للرياضيات مثلا، مش الصفر بداية الحساب، بالنسبة لنا الفرد هو الصفر من الناحية الاجتماعية، فمش محسوب، وإنما يحسب متى؟ إذا حصلت الأسرة، إذا صارت الأسرة، فلما تصير أسرة نفس واحدة وخلق منها زوجها تكونت الوحدة الأولى والصغرى في المجتمع، وعن هذه الوحدة أو على أساس من هذه الوحدة يبنى المجتمع وتبنى العلاقات، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى للنكاح ثلاث أغراض، أولا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهذه مقارمة الأغراض اللي ممكن أن تصيب الأفراد والجماعات والأمم، ففرق بين أمة تتكون من أفراد مستريحين نفسيا خالين من العقد خالين من الأمراض النفسية من التنشن من الإزعاج من الضغط إلى آخره. الأمر الثاني وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا، فهذا الإنسان الغريب اللي كان لا أعرف ولا يعرفني بالشارع غدا حينما يتزوج بنتي ولا أختي ولا كذا أصبح صهر، أصبح قريب، راح يصير خال هذا وعم ذاك وابن هذا وابن ذاك إلى آخره، فهنا تبدأ شبكة العلاقات الاجتماعية تنتشر من منطلق الأسرة، فكأن الأسرة هي مركز الإشعاع، فإحنا حندرس هذه القضايا من خلال هذا المنطلق، أنه إحنا بوصفنا مسلمين يعني هذه الأسئلة كلها تنسجم مع ماذا؟ مع الفكر الليبرالي اللي عليه تقوم الديمقراطية، فالفكر الليبرالي قائم على الحرية الفردية، فالحرية الفردية هي القيمة العليا المقدسة في المنظومة الغربية الفكرية، أعلى القيم ما هي؟ الحرية. أنا بالنسبة لي بوصفي مسلم أعلى القيم عندي ما هي؟ بعد التوحيد والتزكية والإمرار عندي قيمة العدل، الحرية تأتي بعد العدل قيمة عليا ولكن ثانية، هو عنده الفرق بيني وبينه لما الآن نناقش بعض القضايا الحرية أولا، العدل ثانيا. لذلك هو الآن لما يشوف الفلسطينيين ما يأكلوا ما يشربوا ما عندهم كهرباء ما كذا، هو منموش، لأن هو لا ينظر للموضوع انطلاقا من العدل وإنما انطلاقا من الحرية ومدى التهديد الذي يشكله هؤلاء للحرية. فهؤلاء يشكلون جسم إرهابي، إذن هم تهديد للحرية، تهديد للقيمة العليا. مثل ما أنت بوصفك مسلم تفرق بين من يهاجم التوحيد وبين من يهاجم مثلا الصلاة. اللي يهاجم التوحيد حتكفره لأنه دخل في نفي العقيدة، لكن اللي يهاجم مثلا ركن من الأركان أو واجب من الواجبات يمكن تتهمه بالفسق بالبدعة بالخروج بكذا، ولكن ليس بالكفر البواح والخروج من الملة. فهو بالنسبة إلى أي اعتداء على الحرية خروج من ملة البشرية إن صح التعبير، لكن أن تعتدي على العدل هذا فيه نظر ناخذ المدي، لأن العدل قيمة نسبية عنده، لكن الحرية قيمة مطلقة أبسوليوت. العدل قيمة نسبية، أنا بالنسبة لي عندي العدل قيمة عليا مطلقة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى، فهي قيمة مطلقة بحد ذاتها يجب أن تكون موجودة، في حين أنه بالنسبة له هو ينظر للأمر على أن العدل هو قيمة نسبية. فلذلك من العدل لإسرائيل أن تحافظ على أمنها أن شطقت الأهل غزة كلهم، إيه يعني؟ لأنها الدفاع عن الناس، هذه حال الدفاع عن الناس بالنسبة له، فيعتبر هذا الموقف عادل، في حين أنت تعتبره موقف إجرامي ضد الإنسانية ضد البشرية وفيه كذا وفيه كذا. فهنا راح تفسر لنا، يعني لما نتعلم هذه الأمور ونفهمها حيكون عندنا قدرة على تفسير مواقف الآخرين ومعرفة منطلقاتهم، بقطع النظر نخالفهم أو نوافقهم مش مشكل، ولكن هذه هي منطلقاته، فعلى الأقل أفهم لماذا تصرف بهذا الشكل. الآن هو مثلا الرئيس جزاء الله خير مبارح أوعز للأمن المصري قال لهم أبدا لا تأثرهم فلسطيني داخل إلى الأراضي المصرية حتى يأخذ عيش، فافتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال. يعني الرئيس هنا كإنسان ابن هذه البيئة ابن هذه البلد عنده قيم إسلامية ومصرية وعربية وكذا، ما استحملش إنه يخلي الناس بهذا الشكل، فقالهم دخلوا المريض ودخلوا كذا بس تأكدوا أنه ما فيه سلاح يدخل معهم. طيب بوش زعل انزعج من هذا التصرف، إسرائيل منزعجة تقول نعيد النظر في كل شيء باتفاقيات إسلام، مجنونة يعني لتصرف بسيط جدا أنه كذا كذا مية كذا ألف دخلوا أخذوا عيش واشتروا حاجياتهم ومشيوا. طيب ليه هو بالنسبة له يعتبر هذا تهديد لأمن؟ يعتبر أنه ما دام في ضمير الرئيس المصري لسه نوع من التعاطف مع إخوانه المسلمين العرب والكذا، معناه كل اتفاقياتنا معه في خطر، ممكن لو احنا شدينا أكثر وضغطنا أكثر تبرز عنده عواطف بعد أشد، يمكن احنا لو قتلنا هذول يبتوعز بحمل السلاح الدفاع عنهم مثلا. فهو يبدأ يحلل من منطلقاته، انت عندك منطلقات ثانية اخرى المفروض انك يعني تفهم الفروق بين هذه وتلك، وبالتالي فهو ما يقدر يفهم موقفك انك انسان مسلم وتعتبر هذا اخوك، وان الرئيس بيريد يستجيب لمطالب شعبه المسلم العربي المتعاطف مع هؤلاء واللي ينظر لهم إخوانه، وأن هذه تعتبر جزء من الديمقراطية، يعني خضوع الرئيس لإرادة شعبه وتضامنه مع شعبه. يعني الرئيس يقدر يقول أصلا أنا ما تضامنتش مع هالغزو، انا تضامنت مع ارادة شعبي، انا رئيس لشعب مصري عربي مسلم، هذا الذي يريده، فانا نفذت ما يريد. ليس الا اليست هذه ديمقراطية؟ انتم بالنسبة لكم لما يخضع الرئيس لارادة الجمهور في انت زعلان ام زعج من هذا؟ فمعرفة تفسير الاحداث مهم. ولذلك احنا هذول ايش يريدون؟ ذول متأثرين بالليبرالية. الليبرالية تعني الحرية الفردية، فالمرأة او الرجل كيان قائم بذاته، حريته هي الاساس، هي انسانيته، وهذه الحرية لا تحدها قيود حديث السفينة اللي احنا ناخذ به مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. هو ما عنده سفينة ولا عنده مركب ولا عنده اي حاجة، هو بالنسبة له غرائز وحريته الفردية. فأي شيء يوقف هذه الحرية أو يقيدها أو يحدشها هو مرفوض، إلا إذا كان للقانون موقف، والقانون القانون الوضعي وليس قانون من خارج رمير الإنساني. فبالتالي لما نريد نناقش هذه الأمور لابد أن نناقشها من منطلق العدلية الإنسانية، الأسرة باعتبارها الوحدة الصغرى للمجتمع، وأنها لو هدمت لا يكون هناك شيء اسمه مجتمع، ولا يكون هناك شيء اسمه دولة، ولا يكون هناك شيء اسمه مسؤولية أخلاقية إلى غير ذلك، وستكون المرأة والرجل ضحايا لنظام مثل هذا ينطلق من الفرد لا ينطلق من الأسرة. هذا جانب. فما تكون انت على المنبر مجرد واعظ وخطيب تفترض ان الناس كلها ملتزمة بالاسلام، فانت تذكر قال الله كذا وقال رسول الله كذا ودول خرجوا. لا، افهم منطقه، ناقش هذا المنطق واهدمه. طيب، وهدمه سهل، قلت لك انه ما فيش مجتمع انا اقدر اخلي هذولا يظهروا في نظر الدولة على انهم مجرمات، لانه هذه دا تريد تحطم الدولة، دا تريد تحطم البناء الاجتماعي، مش عايزة مجتمع، مش عايزة دولة، عايزة فقط تستمتع كما تريد كأي بهيمة، كأي حمارة، كأي كلبة. طيب، وهل بمثل هذه التصورات المواقف تبنى أمم وشعوب ومجتمعات ودول وكذا؟ لا. فأنا حينما أناقش هذه الأمور ينبغي أن أكون قادرا على مناقشتها من نفس المنطلقات وبيان الاختلاف في مجال القيم. والله تحبي تنضمي إلى المجتمع الغربي، تفضل روحي هاجري، روحي إشي في أماكن اللي قوانينها ونظمها تسمح بهذا، لكن عايزة تعيشي وتغير النظام انت أقلية، يعني حتى ماشي أدي لك هذا، ولكن انت كم؟ يعني إذا كان عندي 35 مليون امرأة في مصر، ماشي، كم انتوا يا جمعية كذا؟ هل تطلعون 100 200 300 ألف؟ ايش كنت حتى على مستوى الديمقراطية انت لا شيء، فما تقدري تفرضي علي تغيير نظام المجتمع بشوية انفار. الشيء الثاني، لازم ننتبه لمستوى الغزو، اللي عنف الغزو الفكري الخارجي. يعني الان هذه مشكلات مجتمع غربي، مش مشكلات مجتمعنا. يعني انا مشكلة مجتمعي مثلا لنفرض، اصلا هذول كلهم اللي يشتغلوا بهاي الجمعيات ليس فيهن من تصلح للزواج، ربما يعني لما تشوف صورهم وكذا يعني حتى شيخ محمد يمكن يبطل الموضوع كله ويشوف انه مسواش حتى غسل حمام بالبلد. الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية دي هي وبنتها نعوذ بالله نعوذ بالله فريدة النقاش، النوعيات دي كلها انا اشتركت معهم في مناقشات واكاد لا انا اشتركت بس مع نوال السعداوي. لا هو ضمن نوعيه كده يردوهن ايه درس معاها و... لا مش هيهتموا فيك لانك انت وضعك للاسف الشديد اسوأ المعاشي ووضع التخلف في مجتمعاتنا لا يسمح لك بان تنتقد المجتمع الغربي والناس حتتقبلك. الناس انت تقول له في المجتمع الغربي ذولا ما عندهم جيتين انفلس وشايف بوش ينزل وقايد مراته ومحترمها وقايد كلبه في اليد الثانية وإلى آخره ويشوفك انت تتضارب على رغيف العيش فهو بالنسبة له مش هذا منطلق النقاش، وإنما منطلق النقاش هو هل هذا هو الذي يحقق للمرأة طموحاتها؟ طيب المرأة الآن انت دا تشكون من العنوسة ودا تشكون من كثرة الطلاق ودا تشكون من كذا، طيب هذه المفروض هموم المرأة، انت ليه ما تكلمتوا على العنوسة وكيف نتخلص منها؟ ليه ما تبنيتوا مشكلات المرأة الحقيقية انها المرأة مثلا اللي يموت زوجها وما عندها معاش وعندها 4 عيال عايزة تربيهم تعمل ايه؟ يعني في انت خذ مشكلات اجتماعية موجودة وحقيقية ما انت صانعها. واحدة زوجها يتناول المخدرات لا ضربها ولا أذاها ولا شيء، ولكن إرادة وإرادة يصرفوا على المخدرات. طيب جبتوا لي أنه ماذا أتصرف مع هذا؟ واحد مهمل ما عندوش إحساس في المسؤولية عن أولاده ويخلف ويرميهم على مراته، ومراته تشتغل بأي حاجة وتتعب وتنزل ومواصلات ودنيا وبلاوي وهو مش سائل. طيب فأطرح لهم أجندة أخرى أهم من أجندتهم لأبين تفاهتهم وسفههم، وأنهم هم مجرد صدى للصوت الغربي. يعني هذا وحدة أمريكية مترفة تشتغل، هي تأخذ مثلا 2000 دولار أو 3 في الشهر وزوجها يأخذ 2000 أو 3 وقاعدين وبالبيت شركاء وفي كل شيء. تقول مثلا تقول مثلا أنه أنا جاية تعبانة وهو يريدني أنام معه، أنا أعتبره اغتصاب لأنه ما هيئني ولا حركني لهذا. طيب هذا الكلام يعني معناه في مشكلة في مجتمع آخر. هذا الإنسان شعوريا يعيش في ذلك المجتمع مش في هذا، ولذلك يستورد مشكلاته ويتجاهل مشكلات المجتمع اللي هو ينتمي إليه. فتستخدم المنطق العقلي، تستخدم منطق الإحصاءات، تستخدم أصوات أخرى، أنه طيب تفضلوا أنتوا كجمعية نسوية مثلا أريد أحترمكم وأريد أسلم أنكم أنتوا رايدين خير المرأة، أعطوني شو حلولكم للعنوسة، شو حلولكم للبطالة في محيط النساء، شو حلولكم لقضايا الطلاق. هذه هي الأمور التي أنا أستطيع شكرا أستطيع أن أقول بأنه أنتوا والله مهتمين بقضايا المرأة ومخلصين لها وتحاولون أن تعملوا شيء في هذا المجال ماشي. فأنتوا راح أعطيكم هذه، نصور لكم هذه النسخة، تداولوها فيما بينكم وتناولوها في الصحافة حتى توجدوا رأي قصد المنابر اللي توجدوا رأي عام معتدل متفهم لهذه الأمور يحول بين هؤلاء. أظن منكم مش من يعني حتى هذه. طيب أين فمتى تكون النظرية علمية يا دكتور عبد الناصر؟ يضعون لها عدد من الشروط، يضعون عددا من الشروط هي ألا تتناقض مع ذاتها. فيها أو لا تتناقض مع ما سبقها من النظريات التي ثبت يقينا أنها حقيقية وسليمة وتتبع خطوات منهجية محددة. لو يعني تبعت في مكان آخر لا أدت إلى نفس النتائج ولا تكونت نفس النظرية. طبعا شروط الموضوعية وأن تكون موضوعية وحيادية وما شابه ذلك من الشروط المنصوص عليها في كتب النظريات العلمية. هي في الحقيقة لتكون نصنف نظرية ما بأنها علمية حينما تكون مؤدية إلى شيء نسميه العلم. يعني أولا أن يترتب على إدراكها إدراك جازم مطابق للواقع، فهذا الأساس الأول، وهذا يدخل في ذاتية النظرية. أن يترتب عليها يعني الإدراك الذي نأخذه منها هو إدراك جازم مطابق للواقع، لأن تلك هي صفة العلم عندنا. الأمر الثاني أن تكون مما يمكن إقامة الدليل أو البرهان بحسبها عليها. يعني عندي نظرية تتعلق بالفقه أو وصول الفقه أو في علم اجتماع أو في علم تربية، يعني أن أكون قادرا على إقامة الدليل على صحتها بحسب مضمونها، تنتمي للتربية الدليل ينبغي أن يكون دليلا مقررا عند التربويين، تنتمي إلى أصول الفقه أن أقيم عليها دليلا معتبرا عند الأصولين، تنتمي إلى الفقه أقيم عليها دليلا معتبرا عند الفقهاء عند علماء الطبيعة نفس الشيء. الأمر الثالث أن يسلك في عملية بناء النظرية منهج علمي معتبر أيضا بحسبها. يعني لو أن هذه النظرية جاءت عفوية، تأملت بأشياء وقلت والله يمكن أن تكون هذه نظرية، أيكفي؟ لابد أن يسلك في عملية بناء أي نظرية نريد أن نقول بأنها علمية منهج علمي بحسبها، يعني منهج علمي معترف به معتد به عند أصحاب ذلك العلم. فإذا كانت القضية تتعلق بالطبيعيات فلازم يكون المنهج من مناهج العلوم الطبيعية، تجريب. تتعلق بالسمعيات يجب أن يكون دليل أو منهجا معتدا به عند علماء السمعيات، في الآثار، في القانون، في غيرها. فإذا هناك أمور في ذات النظرية لابد لنا من ملاحظتها، أن تكون النظرية مؤدية إلى إدراك جازم مطابق للواقع، أن تكون النظرية في داخلها يعني حينما نقوم بعملية تحليلها أو تفصيلها هي علمية بكل عناصرها الداخلة فيها، هي نظرية يمكن إقامة الدليل على صحتها وبحسبه، هي نظرية انبثقت عن منهج معتبر عند أهل ذلك الاختصاص. طبعا هذا راح يثير بعض القضايا، ليس مسلما كله، لأنه هناك من سيعترض ويقول المنهج واحد أو متعدد بناء على ما عرضناه. المنهج متعدد، ومعنى ذلك أن لكل نظرية أو لكل فن لكل علم لكل تخصص منهج، وهذا هو الصحيح. وهناك من يرى أن منهجا واحدا يمكن أن يحكم كل شيء، وهذا مبالغ فيه. فالصحيح أن المناهج تتعدد بحسب تعدد أنواع المعرفة ذاتها، لكن المنهج العام هذاك احنا نسميه منطق. يعني هناك ما يسمى بالمنطق الذي بصفة عامة يضبط حركة الفكر او الذهن، وهو يصوغ المقدمات ليصل الى نتائج. لان احيانا قد يخطئ المستدل ببناء مقدمة ما فتكون النتيجة خاطئة، فلا بد أن يكون مصيبا في بناء المقدمات لكي تنبثق نتيجة معتد بها أو صحيحة معتبرة. متى يتم هذا؟ إذا كان المنطق الناظم لهذه المقدمات هو منطق عقلي صحيح سليم. لأن للعقل أحيانا العقل يرفض أشياء وأحيانا يقبل أشياء، ورفضه وقبوله وفقا لمنطق، رفضه وقبوله وفقا لمنطق يعرفه المشتغلون بالقضايا العقلية. طيب، حينما نحاول أن ننقل هذا إلى ميدان العلوم النقلية بتاعتنا، خاصة علوم المقاصد، علم الكلام، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، اللي سميناها علوم مقاصد، هل نستطيع أن نقول بأن ما نجده من نظريات في هذه العلوم هي نظريات علمية وبالتالي يجب التسليم بها وتؤدي إلى إدراك جازم مطابق للواقع؟ الفقهاء حسموا الأمر وقالوا الفقه هو قائم على غلبة الظنون، فهو الفقهاء لم يدعوا لأنفسهم أبدا أنهم جاءوا بأمور يقينية، وإنما الفقه مبني على غلبة الظن. فإذا الأمور الفقهية ظنية، فلا نستطيع أن نقول إنها حقائق علمية. ومعنى كونها ظنية أنه تحتمل الاختلاف، فتستطيع أن تقول أنت برأي ويقول غيرك برأي آخر، ولا مشاحة في الأمرين. المهم أنه نقول ماذا راح ننتقل إلى عملية الدفاع عن الأدلة التي عملنا فيها، فراح أتحول مثلا إلى مستدل وتتحول إلى معترض. فأنا أقول لك مذهب الحنفية مثلا في تزويج المرأة لنفسها بدون ولي مذهب أبطله، فتقول لي ما الدليل؟ أقول لك لأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. تقول لي مثلا هذا الحديث خبر آحاد لا يعارض عموم القرآن القطعي حتى تنكح زوجا غيره، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ونسب النكاح إليهن. وما دام القرآن قد نسب النكاح إليهن فذلك يعني أن من حقها أن تنكح نفسها ودون حاجة إلى ولي. وفي نفس القرآن فراح يكون عندنا الاثنين، احنا راح ندخل كمستدل ومعترض، يعني واحد مننا يستدل الاخر يهدم الدليل عن طريق الاعتراض. وعملية وجود مستدل ومترض عملية تتبع الظن، يعني لو ان المسألة علمية يقينية يكون نصيب الاعتراض هو الرفض لانه اعتراض مخالف للعلم، فبالتالي لابد من ان نتأكد من ان تلك المسألة قطعية. طيب ننتقل لأصول الفقه. هل مسائل أصول الفقه قطعية أو هي ظنية؟ نستطيع أن نقول فيه تفصيل. فالنظرية القائمة على أن كتاب الله مصدر منشئ للأحكام وكاشف عنها هي نظرية قطعية، والدليل إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالمعترض على كون الكتاب مصدرا منشئا كاشفا عن الأحكام مرفوض، لا يقبل. والقضية في هذا الإطار قضية علمية. ولكن لو قلت لي إن آية كذا، آية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نص في وجوب غسل الرجل، أقول لك لا، هذه مسألة ظنية، لأنه ممكن أن أعطف على أقرب مذكور فتكون أرجلكم وبالتالي فتكون مشمولة بالمسح في قراءة كذلك وموجودة قراءة، ويمكن أن أعطف على الرؤوس ويكون تشريك في المسح بقطع النظر عما في هذا من كلام. المسألة هنا مسألة ظنية، يترتب على القلب بأنها ظنية أنه لا يكفر من قال بخلاف ما غلب على ظن المجتهدين، يعني القائل بالمسألة لا نكفره بأنه قال بأن المسألة هو المطلوب، ولا ننسبه إلى يعني مخالفة القرآن الكريم، مخالفة حادة مثلا في هذا. المسألة خرجت عن دائرة اليقين إلى دائرة الظن والاحتمال، وبالتالي فستدخل في الظنيات التي للناس حتى النقاش فيها وإثباتها أو رفضها إلى غير ذلك. لما تقول أن السنة حجة، هذه من معلوم من الدين بالضرورة أن السنة النبوية من حيث هي سنة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتج بها في البيان وأنها مصدر مبين. طيب، والبيان يكون بالتطبيق، وهي البيان التأويلي أو التطبيقي، ويكون بالقول ويكون بالفعل وعقد الأصابع والإشارة وما إلى ذلك ما دام قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الإجمال قطعية، ولكن من حيث عقد الأصابع مثلا، إذا عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع يديه مثل ما صار في موضوع الشعر هكذا وهكذا وهكذا وأحنا أصبر، ففي هذه الحالة تتحول المسألة إلى ظنية، لأن الدليل ظني اللي أثبت هذا العقد أو الإشارة، فبالتالي ما أستطيع أن أقول هذه المسألة علمية. هذه القضية تعتبر قضية في غاية الأهمية بالنسبة لطلبة العلوم الشرعية، لأنه بها يستطيع أن يميز بين ما هو قطعي وفي ثبوته ودلالته ويفيد إدراكا جازما مطابقا للواقع، وبينما هو ظني لا يفيد هذا. وبالتالي مثلا حينما يقول الأصوليون منكر الإجماع كافر، نقولهم غلط، منكر الإجماع ليس بكافر. لماذا؟ لأن قضية الاحتجاج بالإجماع واعتباره دليلا هي مظنونة، هي ثبتت بدليل ظني قائم على دلالة الالتزام وليس على دلالة مطابقية أو دلالة لفظية، وبالتالي لا يكفر منكر الإجماع. كيف يكفر والمسألة ليست علمية وإنما هي مسألة ظنية؟ وكذلك منكر القياس وما إلى ذلك. الإجماع ثبت حسب المستدلين لثبوته بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. الإمام الشافعي حولها إلى دليل منطقي قائم على دلالة التزام وقال اللي من يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذا نوليه جهنم تعده كذا. ولكن من قال لك إن الإجماع هو في المؤمنين؟ هو اعتبر بتكلف واستخدم دلالة الالتزام لكي يثبت ما ذهب إليه، فقال أن سبيل المؤمنين هو اتفاقهم، يعني ما يتفقون عليه ويجمعون عليه، ومخالف سبيل المؤمنين متبع لغير سبيلهم، يصدق عليه أنه متبع لغير سبيلهم، وبالتالي فهو متوعد بالعقاب، وما دام قد توعده الله بالعقاب إذن هو كافر. وجعل المسألة علمية، لا غير صحيحة. يعني عملية الاستدلال بدلائل الالتزام وتركيب الدليل بهذه الطريقة فيه نظر. كذلك استدلالهم مثلا على القياس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصودهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا أمرنا بالاعتبار على سبيل الوجود، فاعتبروا يا أولي الأبصار هنا أستطيع أن أقول هي ما لها دخل في الوجوب والإلزام، وإنما هي أمر بالاستعاض، والأمر بالاستعاض هو محمول على القدر المشترك بين الإيجاب وبين النذر. فممكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يندبنا للاستعاض والاعتبار، وممكن أن يكون يريد أن يأمرنا على سبيل الإلزام. وما دام الدليل قد تطرق إليه الاحتمالان فلا يمكن الاستدلال به على واحد منهما بعينه على سبيل القطع. إذا لم نسقطه فلا نستطيع أن نستدل به بذاته وعلى سبيل القطع على أحد الاحتمالين. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أن في القول بدلالة هذه الآية على حجية القياس افتئاتا على السياق. السياق جاء في قضية إخراج اليهود من الجزيرة العربية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل لأول الحشر، الحشر جئنا بكم لذيفا، فمن ذلك اليوم بدأ إلى يومنا هذا لأول الحشر. ما ظننتم أنتم؟ ما كنتم تظنون أن ذلك يخرجون؟ وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من داخل نفوسهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يخربون بيوتهم، يعني قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بأيديهم لأنهم لا يريدون أحد أن يستفيد منها. والمؤمنون خربوا ما اعترض طريقهم إلى هؤلاء لكي يخرجوهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا درس من هذا، أنه كيف يتحول الإنسان الذي يبني بيته بإيده علشان يسكن من فيه إلى إنسان يخربه. فين القياس في هذا الموضوع؟ قالوا لأن القياس هو اعتبار وتجاوز لحكم الأصل إلى حكم الفرع، ففيه معنى العبور وفيه معنى التجاوز، فاعتبروا هو أمر بالاعتبار والاعتبار هو العبور، إذن فالقياس عبور من الأصل إلى الفرع وجمعهما بحكم واحد. تكلف لا مزيد عليه، لا السياق يساعد عليه، ولا منطق القرآن الكريم الداخلي ووحدته البنائية تسمح به، وإنما دعوة للاعتبار وأخذ الدروس من قصص هؤلاء، إن في قصصهم لا عبرة. فإذا أخذنا العبرة باعتبارها مفهوم أو مظلة لجميع قضايا الاعتبار وتلقي الدروس، فالقصة فيها عبرة، أنه خذوا درس وخذوا عبرة من هؤلاء. طيب، إذن منكر القياس كدليل لا يمكن أن ينسب إلى الكفر، ولا نستطيع أن نعتبر القياس نظرية علمية أصولية، وإنما هي نظرية أقصى ما يمكن أن نقوله فيها ظن. ولذلك ابن حزم رحمه الله لما قال مثلا أنا لا أحتاج القياس بالمرة، أنتوا مش تقولوا انه كذا، انا لا احتاجه. طيب ما الذي يغنيك عنه ويحل محله او ينوب عنه؟ قال الكليات القرآنية. يعني انا بدل ما اقول لك هذا نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فهذا النبيذ حرام، انا اقول لك الله سبحانه وتعالى لاحظت أنه أينما يجد المسكر يقول لي هذا ممنوع هذا حرام، فإذا أقول كل مسكر حرام، فأين وجدت الإسكار في أي شيء؟ هو حرام، فليه أعمل أصل وفرع وعلة وكذا وإلى آخره؟ فقال له طيب الله سبحانه وتعالى أنت ظاهري وربنا جل شأنه قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنهى عن التأثير. ايه رأيك في ضرب الوالدين اذا واحد ضرب ابوه او امه؟ فافتكروا انهم راح يلزمون الرجال بانه وجدوا لهم حاجة، فقالهم لا، لانه هذا معنى لما ربنا تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما اف، يعني لا تؤذهما باي نوع من الاذى أقله وهو قول أف، فضلا عن أكبره كالضرب وسواه. وهذا منطق عادي يستطيع أن يفهمه الإنسان بسهولة ولا يحتاج إلى تكلف الاستدلال وعمل إلا وأصله جامع وكذا وإلى آخره. فإذا هذا في علم وصول الفقه. في علم الكلام مثلا نجد يقول لك الإيماء، مثلا احنا الأشاعرة ومعظم الأزهريين أشاعرة، يقول لك عدالة الصحابة منكرها كافر. نعم، لا مش قديم، حديث متذكر عدالة الصحابة، يقول لك من لا يؤمن بعدالة الصحابة فهو كافر. بل عندكم في الشيبانية والنسفية وغيرها من كتب العقائد مطلوب الإيمان بتسلسل الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي، وأن رفض هذا مبدع يعتبر من البدعة. يعني مثلا سيد رحمة الله عليه حينما قال يا ريت أن الإمام علي جاء بعد عمر مباشرة وليس بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكن مشكلة الأمة ما تجسمت بهذا الشكل. يعني هذا على الأقل ينسب إلى البدعة من خلال هذا ونسبوه فعلا الى البدعة. حتى البخاري لما روى له انكروا عليه روايته لهؤلاء الذين قدموا عليه على عثمان. ايه فينكر رواية هذا مع انه المسألة فيها وجهة نظر كبيرة جدا وقابلة للاهتمام. ليه؟ اولا احنا عندنا وفي الاصوليين كلهم يقررون هذا انه المشتق لفظة المشتق قاتل ظالم كافر مسلم هذا مشتقات. فيقول لك ينبغي ان يكون ما منه الاشتقاق قد قام بالانسان الذي اشتق له ذلك الاسم. فما استطيع ان اقول عن شخص بانه عادل الا اذا قام العدل به، ولا ظالم الا اذا قام الظلم به، ولا كذا. فربنا تبارك وتعالى قال لسيدنا ابراهيم حينما قال له اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قالوا فاذا لبس الانسان بالظلم ولو مرة واحدة يصدق عليه ان يقال قد قام به الظلم. ماشي. فسيدنا ابو بكر ورضوان الله عليهما كانا مشركين في الجاهلية، فقام بهم الظلم، ان الشرك لظلم عظيم. فما دام قد قام بهما الظلم فهما مشمولان بلا ينال عهد الظالمين حتى ولو لساعة واحدة. الشخص الوحيد الذي لم يتلبس بالظلم هو علي رضوان الله عليه، لأنه ما سجد لصنم وأسلم عمره 8 سنوات، فإذا هو الوحيد الذي يصلح للخلافة. وجهة نظر تقبل ترفض قابلة للنقاش، لكن هل أعتبرها قضية علمية؟ لا. هل أعتبر قضية علمية أن يكون أبو بكر لا سوى الخليفة الأول، وعمر لا سوى الخليفة الثاني، وعثمان لا سوى الثالث، والرابع علي، وكذا؟ هل هي قضية علمية؟ لا، هي قضية يعني ورثناها أهل ذلك العصر، عملوا هذا الترتيب، انتخبوا أولا سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا أبو بكر عهد إلى سيدنا عمر وقبلوا هذا العهد، ثم كلف عبد الرحمن والستة إلى آخره. فإذا هذه مش قضايا علمية. نجي لقضية أخرى، مثلا كرامات الأولياء. واحد يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الكرامة مثلا. طيب إذا لا يؤمن بوجود الكرامة نكفره؟ لا، لأنه نفى قضية بطنية ممكن أن تكون موجودة وممكن أن لا تكون. المثبتون لوجود الكرامة عندهم بعض الأدلة لكن ليست قطعية، والنافون لها عندهم بعض الأدلة وليست قطعية. إذا المسألة داخلة في إطار الظن، وما دامت داخلة في إطار الظن إذا هي ليست بقضية علمية أو نظرية علمية. حضرتك ذكرتم في كتابكم أدب الاختلاف في الإسلام، وأنت تحدث رائع حقيقة حول مقاصد الاختلاف. نعم. قلت أن تعدد الرؤى في النص الواحد أو في النصوص اللي يبدو أنها متعارضة تؤدي الى ان دي كلها ممكن تكون الاحتمالات التي يرمي اليها النص. ده صحيح. ولذلك انه ربنا تبارك وتعالى جعل الاختلاف يعني عنوان صحة مش عنوان كذا، ما دام في حدوده جعله دليلا من ادلة قدرته جل شأنه، جعله مرتبطا بالاحتمالات التي يرمي اليها النص. المعنى ان ينفع ناخذ بالاحتمال ده في حاله، نعم، بالثاني في حاله اخرى او في ظرف اخر. هي جزء من عمليه المكنون، لكن لذلك الفيصل في هذا انه لما يكون للأمة قيادة او امير مؤمنين او كذا خليفة، فيفترض انه الخليفة يأخذ من الاقوال في مسألة ما قولا يرجحه الدليل، يصبح هو الملزم للأمة، يعني هو القانون، يرفع الخلاف. ولكن لا ليس لذلك الخليفة أن يمنع الآراء الأخرى من التداول للبيئة الأكاديمية في التعليم. وتعتبر قضية العثمانيين غلطة لما أصروا على أن يكون القضاة كلهم من الحنفية ولا يجوز تولي غير الحنفي لمنصب القضاء مثلا، إلا في الآونة الأخيرة جدا أو المتأخرة جدا. كذلك السعوديين في الدولة السعودية الأولى ما بين الإمام محمد بن سعود وعبد الوهاب كانوا يصرون على أن المرجعية هو المذهب الحنبلي، فعبد العزيز آل سعود شال هذه المادة وقال يؤخذ بالمذهب الحنبلي في كل مسألة للمذهب فيها وجهة نظر ودليل، ولكن إن أعجزنا أن نجد في المذهب الحنبلي شيئا وجدناه في المذاهب الأخرى فيخذوها. ففك شوي من عملية هذا. فطبعا هذه لها أسباب أخرى غير ما نحن فيه، أنه علمية القضية، بس ما نريد أن نخرج به ونتعب. تفسير، هل يمكن أن أجد في التفسير قضية علمية؟ صعب جدا. أصلا التفسير نفسه واختلف فيه هل يعد علما أو لا يعد علما أصلا، لأن هو عبارة عن محاولة لبيان معاني مفردات القرآن الكريم، فموضوعه الأساس هو هذه المفردات. بالنسبة للحديث هل يعد علم؟ أنا أنت تشوف أن يعني الحديث في ذاته مع افتراض الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصا، لابد من الاحتجاج به، ولكن دون ذلك كما يقال خرق القتاد، لأنه معرض لأن يروى بالآحاد، ومعرض لأن يروى بالمعنى، ومعرض لأن يروى بأشكال مختلفة تزيل عنه القطعية. وحينما تزول عنه القطعية سواء لكونه خبر واحد أو لأن الألفاظ محتملة أو لأن الراوي عمل بخلاف ما روى أو كل الاختيارات التي نعرفها، يخرج القضية الحديث عن أن تكون قضية علمية تدخل في مجالات التكفير والتفسيق والتبديع وما إلى ذلك. فإذا حينما نقول هذه قضية علمية أو نظرية علمية، نحن محتاجون لاستحضار ما سبق لنا أن ذكرنا. فتقول لي إنه أنا كمحدث منهجي هو أن ما رواه عدل تام الضبط متصل السند عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسميه صحيح. طيب، لم تشترط هنا لا لقيا بين هؤلاء السلسلة ولا معاصر. الإمام البخاري اشترط اللقيا، المسلم اشترط المعاصر، آخرين أهملوا الشرطين. في الحالة هذا مع وجود هذا الاختلاف، هل تستطيع أن تقول هذه القضية علمية قطعية تفيد الإدراك الجازم إذا خالفته ونسبه إلى الكفر؟ لا، ولكن هي اجتهاد من أهله. أولئك الرجال اجتهدوا وقالوا هذا الإنسان ثقة، وهذا التوثيق ممكن أن يصدق وممكن أن لا يصدق. ليه؟ ابن أبي حاتم شفناه مثلا قال الشيخ فلان هذا ثقة. طيب ليه الشيخ ابن حاتم قال روى الأحاديث 1، 2، 3، 5 وكلها من الأحاديث الصحيحة التي رواها ثقة، ومن روى عنهم ثقة؟ الثقة ثابت تاريخيا، وحينما ندرس ظاهرة الوضع في الأحاديث نجد أن هناك أناس من الوضاعين أو المدلسين أو المنقطعين ويغلب عليهم التدليس، إنه هو مثل حملة الشهادات الزائفة، يجي إلى الإمام أحمد بن حنبل أو إلى ابن راهوي أو إلى ابن عيينة أو إلى ابن أبي حاتم، يعني الناس المشغولين بالجرح والتعديل وما إليه، يروي له حديث ومن المتواترات ماشي، فالرجل ما يشك بأن الشخص هذا روى حديثا صحيحا 100%. نعم. ويروح يروي له مرة أخرى أيضا حديث من نفس المستوى، والمرة الثالثة والرابعة، ثم بالخامسة يدس واحد. ماذا يعني؟ يعني هو أخذ شهادة من الإمام فلان بالأحاديث المشتهرة اللي هو ما سوى فيها شيء إلا رواها كما رواها الثقات، أخذها منهم وقال روايتها عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وغرضوا أن يأخذ شهادة من الإمام أحمد بأن هذا رجل ثقة ولا يروي إلا عن الثقات، وجميع الأحاديث اللي شفتها له صحيح. بعد ما يأخذ هذه الشهادة يبدأ يدش، فيدس واحد ولا اثنين ولا شيء، بعد ما يدس هذا إيش يكون هذا حكمه؟ هذا اللي هم يسمون المتقدمين، يقول لك هذول من يسمون بالسابرين، اللي هو يأتي بمجموعة صحيحة ويروي عن الثقات إلى أن يحصل على شهادة. بعد ما يحصل على الشهادة اتقي شره، لأنه يمكن أن يجيب لك حديث ولا اثنين من هذا القبيل يخرب عليك الدنيا. يلا تفضل انت تبين محصور انت محدد. تأييدا لكلام استاذنا الدكتور تأييدا لكلام استاذنا الدكتور ان الامام مالك يحيى بن انس رضي الله عنه لما ضعف العلماء حديثا لما ضعف حديث عبد الكريم بن ابي المخارق، فبيقول لي الامام لماذا قبلت حديث عبد الكريم بن ابي المخارق وهو كذا وكذا وكذا؟ قال خدعاني بكثره الجلوس في المساجد. الثانيه كان برضو يعدلون برضو بناء على الشيء والهيئة أحمد العمري عبد الله العمري لما ضعف أحمد بن يونس قال يا إمام ما تقول في فلان إن عبد الله العمري هذا ضعيف؟ فقال لهم ضعيف ما يضعف إلا رافضي مبغض لآبائه، هل نظرت إلى جمال لحيته وفضاوة حديثه؟ كأن الجرح والتعديل كان عندهم بناء على منظر وعلى الشكل وعلى على الله يكرمك الله يبارك فيك. فالمهم إنه في الحالة دي هل تعتبر قضية علمية أنه حديث رواه ثقات يفيدني إدراكا جازما مطابقا للواقع كذا؟ لا. ولذلك قصروا مثلا قضايا العقائد معظم العلماء على القرآن الكريم وما تواتر، لكن لا يأخذ مثلا بخبر الواحد في قضايا الاعتقاد أو لإثبات الاعتقاد، كأن ينشئ كينشئ لكن يعيد خلاص ما اليقين حصل. فإذا نخرج شيء أن هذا الذي نحن فيه من علومنا الشرعية أو علوم المقاصد وعلوم الوسائل اللغوية، الإمام الرازي ذكر في كتابه المحصول وغيره أخطاء اللغويين أئمة اللغة، ذكر أخطاء الأصمعي وذكر أخطاء ابن سلام وذكر أخطاء فلان، نعم وذكر أخطاء شعراء في شعرهم، اليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي رغبا العجاج وأرجوزاته، ذكر كثير. كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه فيه مباحث كثيرة نقاش في قضايا لغوية، كلمة استخدمها المتنبي وخذت عليه أنها من الكلمات الكلمات المولدين أو شيء من هذا، واستخدامه لها في هذا الموضع غير سليم إلى آخره. وكتب الجرجاني كتاب المعروف الوساطة بين المتنبي وخصومه. طيب إذن أيضا الوسائل نفسها وهي علوم اللغة قالوا يدخلها أمور كثيرة، يدخلها الاشتراك، يدخلها الترادف، يدخلها التواطؤ، يدخلها كذا، يدخلها الحقيقة، يدخلها المجاز. وبالتالي أيضا مما جعل الفخر الرازي رحمه الله ويغفر لنا وله أن يذهب إلى القول بأن الدليل اللفظي كله بدون استثناء هو دليل ظني، ولم يستثني لا القرآن الكريم ولا السنة ولا سوى ذلك. وحجته ذكرها هو في المحصول أنه الدليل اللفظي يجب أن يسلم من 10 احتمالات، ومن هذه الاحتمالات اختلاف اللغويين فيه وفي طرائق استعماله، وهو أمر صعب جدا ضمانه. فلذلك قال الدليل الشرعي بحد ذاته حينما يكون لفظيا لا يعتمد على تعزيز اللفظ بالعقل، لأن الإمام كان يعني من المهتمين بقضية العقل، ويؤكد ليس كمثل المعتزلة ولكن طريقة الأشاعرة أن الدليل اللفظي في حاجة إلى سند عقلي يسنده يجتاز عملية الظن التي هي موجودة في طريقه سواء في الوسائل وفي هذه القضايا، وأن يكون أن لا يكون فيه اشتراك، وأن لا يكون فيه المجاز، وأن لا يدخله النص عشان يفيد القاطع، عشان يفيد القاطع، ويستحيل طبعا أن يتوفر في نص، وهذا ما يتوفر. فإذا راح يجي مذهب المعتزلة وهو ترجيح العقل، وأنه إذا تعارض العقل والنص فيقدم العقل. طبعا احنا هذه مهما قيلت، طبعا البلاغيين لان معظمهم معتزلة كانوا من الجرجاني ومن جاء بعده ايضا قالوا الخبر، ولما جاءوا الى الخبر والانشاء قالوا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب لذاته. فقالوا هو الأصل أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني القرآن كان ممكن أن يحتمل الصدق والكذب نعوذ بالله، والسنة ممكن أن تحتمل الصدق والكذب لذاتهما، ولكن احنا لما نقول لا تحتمل هذا لا لذاتها وإنما لأنها كلام الله، فهو أمر خارجي أثر في أخذنا بها وليس أمرا من داخلها. في ذاتها يتحتمل الصدق والكذب، ولكن لكونها كلام الله، لكونها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول هذا الاحتمال. نتوقف شوية لغاية ما تأكلون طعامكم. ظنية ليس فيها يقين. ليه؟ لأن البشرية نزلت إلى مستوى الاحتمالية، من مستوى اليقينية إلى الاحتمالية. الاحتمالية بالنسبة لنا نحن المسلمين أرحم شوية من السيرتينتي، يعني أنتم تسمعون يتكلمون عن سيرتينتي وأن سيرتينتي. سيرتينتي يقينية، أن سيرتينتي يعني اللي هي مش يقينية. طيب قبلا كانوا مبدأ السيرتينتي اليقينية العلمية هو السائد، الآن مبدأ الانسرتينتي يعني الاحتمالية، فكله محتمل، في إلك محتمل، في آخرة احتمال، ما استطيع الآن في ولا أثبت، في كذا محتمل. ولذلك بدأ في الغرب اتجاهات تتحدث عن ما يسمى خطف البشر من قبل عوالم أخرى غير معروفة، ليست بالجن ولا الشياطين. لو عندنا طبعا احنا يحلوها لنا شيخ سيد بالمحور يفسر النياها، وشيخ بطيخ، هذولا كلهم يقدروا يحلون المشكلة، لكن بلا ما عندهم هذولا، فتبقى المشكلة قائمة إلى أن. ففي ناس يجوا يقول إنه يغيب عن أهله وعائلته، مش موجود في البيت، ويغيب عن وظيفته شهر شهرين ثلاثة، فجأة يجي له يا ابني كنت فين، يقولهم والله أنا كنت ماشي بطريقي وسيارتي وما في كل شيء، وقفوني ناس لابسين ملابس شرطة ولا شيء من القبيل، ركبوا معايا وأخذوني إلى مكان بعيد لا أعرفه الآن، وهناك عشت معاهم كل هالفترة، كل ما أريد أهرب، كل ما أريد أخرج، كل ما أريد كذا ما يسمحوا لي. أنا طبعا فسرتها بسرعة تفسير يمكن يكون مقبول على الأقل على طريقة مبشرات أحلام الشيخ سيد والجماعة. قلت لهم هذا هربان من امراته فمش قادر يقول انا هربان من امراته او هربان من رئيسه في العمل، زهقان من حاجة وهرب، وقال لك ما دام في ناس مستعدة تصدق ان في عوالم اخرى جيراننا يخطفون البني ادم ومحدش يعرف له حس، ويقعد يوصف ويتحدث تلفزيونات وراديوهات وكذا، ويتحدث عن أشكالهم وطرق معاشهم وكذا، وكيف كان هو عايش بينهم وإلى آخر، يختلقون قصص وكذا لا وجود لها. يعني طبعا هو كمسيحي والمسيحية أيضا مفتوحة نحو هذا، ويمر بها الأحوال الحضرية الضاغطة التعبانة، عندهم يعني تفسيراتهم، فسموا هذول الناس اللي تخيلوهم أنه عوالم غيبية أو غير محسوسة، أو هي ناس تعيش معانا على الأرض بس احنا ما نعرفهم. ولذلك الآن الخيال العلمي اللي يتابع من عندكم الأفلام اللي تصدر عن الخيال العلمي، وكيف يتخيل أهل الأرض أن في ناس ممكن أن يجوا من السماء ويحاربوهم، وتشوف قصته معقودة بشكل معين، ملبسي شراب، ملبسي حاجة حتى يغيرون شكله إلى آخره، ويمشي بطريقة معينة، يتحرك بطريقة معينة إلى آخر. هذا كله ناجم عن فكرة انه دخول الاحتمالية لكل شيء، والتخلي عن السيرتينتي او اليقينية، فما عاد هناك شيء يقيني عندهم على وجه الارض. فلذلك احنا لما نجي ايضا نلومهم، يا استاذنا في حركة الالكترون حول النواة كانوا بيقولوا دائرة، فلو التفسير غير مقنع، فقال هو بيتحرك في شكل سحاب، طب سحابة في أنه اتجاه، طب ومن فيهم بيتحرك الجهاد ومن لا بتضبط التفسير، ما فيش سلكن. المهم بالنسبة لنا احنا محتاجين ما ذكرنا سابقا من الأمور الأربعة لتصنيف النظرية بأنها علمية. إذا ننقل للمرحلة الثانية لابد من تحديد مستوى العلمية، مستوى اليقينية، يعني ما نكون مثل العقل الغربي اللي قال انه هو مستوى واحد، اذا نزلت عنه ذهبت الى الاحتمال، فاذا لم تعترف باليقين فما باقي امامك الا الاحتمال. هنا لا، القرآن ايش يقول يا شيخ محمد؟ في عندنا امور نسميها عين اليقين، وامور اخرى حق اليقين. حق اليقين ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب إذن عندنا مستويات، يعني يتبعون إلا الظن. عندنا هذا مرتبة أخرى. نعم. يعني مراتب الإدراك هي خمسة. هي اليقين أو العلم والظن الشك. الظن طبعا هو المرتبة التي تلي مرتبة العلم أو الظن أو اليقين، ثم يأتي بعدها الشك. فالظن هو الأخذ بأرجح أمرين أحدهم راجح والآخر مرجوح. الشك الأخذ بأحد أمرين متساويين من حيث الإدراك. الجهل الأخذ بالأمر المرجوح وترك الراجح. الجهل المركب الأخذ بالأمر المرجوح واعتقاد أنه راجح. فهذه المراتب الخمسة مراتب يسموها مراتب الإدراك. احنا بالنسبة ان القرآن الكريم يهدينا الى ان هناك منزلة علمية ومستوى لليقين. فهناك عين اليقين، هناك حق اليقين، هناك لا لسه باليقين عندي ثلاث مراتب. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. طيب فهل نعتبر ان علم اليقين يختلف عن حق اليقين؟ يختلف عن اليقين المجرد. ليه ربنا تبارك وتعالى يستعمل عين اليقين ثم لترونها عين اليقين و لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ايه هذا العلم اللي سماه علم اليقين اللي يخليني اشوف الجحيم ثم لترونها عين اليقين؟ عين اليقين اقدر افهمها انها تشوف العين، لكن علم اليقين اذا هو مستوى عالي جدا من اليقينية. لكن لما يصل الى وعندي بعد ذلك حق اليقين. هل الحق منفصل عن اليقين هنا ومضاف اليه، ولا هو اثنينهم راح يدوني معنى واحد؟ ايش رايكم؟ شفت الايه يا شيخ كده، شوف حق اليقين. وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحق مضاف الى اليقين. فالاخبار ما فهمته من الايه، وانه لحق اليقين. وانه لحق اليقين. الكلام عن القران. حق ويقين. انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة برضو من سورة اليقين. طيب من يأخذ اليقين ويدرس النياك مفهوم على أبريل؟ لا على الأسبوع الجاي، لأنه حتى نأخذ المستويات هذه المعايير التي نحدد بها المنزلة العلمية والمستوى العلمي لنظرية ما، فنقول هذا حق اليقين. هذا لا تبقى تجميع تتوائم مع المختصر الزمني. عندك انت المشايخ الصوفية أروا هذا حق تمام. يعني عندك الشيخ ابن عربي الله يرحمه في الفتوحات المكية وفي خصوص الحكم. وعندك العطائية هذه اسمه ايه؟ ابن عطاء الله الاسكندري. عندك الإمام الغزالي تكلم في هذا كثير. فهؤلاء كلهم هنجيبه من القرآن بقى على الأسبوع الكرش. ايه ايه ايه ماشي ماشي بس حاول ان يعني خلي يفتحوا لك يعني اقرأ شيئا ما معهم يقولوا ايه حتى يفتح لك ابواب ربما حتى تجد غير الفاظ اليقين تفيد شيئا تفيد هذا. ثم هو اليقين حقيقته ما هي ليه السلف علماء كانوا يعبرون عنه بالثلج اليقين ايه يقول حتى ابلغ الثلج اللي هو نهاية المطاف اللي هو اليقين. معنى ذلك ان هناك حرارة في القلب حرارة في النفس تشكل دواء. فالشك مثل حاجة تهرش فيك من داخل تعذبك تؤذيك الى ان تصل الى الثلج الى برد اليقين. طيب فايش هو برد اليقين ايش الثلج حتى نقدر نحدد المستويات المطلوبة ونشوف حاجة غير اللي يقولون عنها الغربيين ان واللي قالها ارسطو والجماعة اللي نقلنا عنهم انه لذلك. طيب انتوا عندكم مشكلة كبيرة هنا ولذلك هذا المفهوم راح يكون مفهوم في غاية الاهمية لانه عندكم مشكلة الايمان يزيد وينقص ولا ما يزيد ولا ينقص هاي داخلة بهذه القضية مش كذا ولا ايه؟ نعم. طيب الله يعينك شيخ محمد. طيب اذا مساعدون ان شاء الله ماشي. فموضوع تحديد المعايير كيف نحددها ونحدد المنزلة العلمية والمستوى العلمي نحتاج فيه الى معرفة اليقين معرفة جيدة والعلاقة بينه وبين العلم ومستوياته التي نبه القرآن الكريم إليها وكيف تحدث وما الذي يمكن أن نصفه خاصة في مجال الإيمان وربما نبني عليها قولا أو مراجعة في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص وأنه هو مجرد مستوى إدراكي وليس مستوى عملي واللي قالوا يزيد وينقص بالأعمال فما الدليل كيف نناقش هذا. طيب الأمر الثالث كان كيف نميز بين فقه حقيقي وفقه زائف أو شبه فقه وليس بفقه حقيقي. من يتطوع ويقول لنا كيف نميز أنت ساكت من أولها شو القضية انطع هذا طالب الثانوية العامة ابن الشيخ متولي ماشي ماشي يلا قل شيئا انت ابن الشيخ متولي الشيخ متولي حسن متولي صالح هو صالح انت صالح ما شاء الله يا اهلا وسهلا يا اهلا فيك. هذا ادعى لان يعني نستنطقك فقل لنا شيئا في مسألة الفقه. لا ثقيل عليك ظلم لك يعني خلينا نشوف المشايخ من منكم يبين لنا الفقه الحقيقي من الفقه الزائف. ولو على القول الذي ذكره حضرتك ان الجماعة الفقهاء قالوا انه قائم على الظن ان الفقه قائم على الظن فانطلاقا من هذه المقولة يخرج عن العلمية خرج هو عن العلمية من الأول هو قائم على غلبة الظن لكن الآن احنا نقول حقيقة زائف احنا ممكن نرد إلى حقيقته العلمية ولابد أن نشترط أن يندرج تحت النص القرآني العلمي. طبعا النص القرآني علمي ماشي فإذا اندرج تحت النص القرآني صار علميا وليس زائفا فده اساس من اسس علميه هذا الايه جيب لي حاجه قول لي هذه اعتبرها فقه حقيقي وهذا اعتبرها فقه زائف كان نقول للذكر مثل حظ الانثيين في ايه هذه قضيه فقهيه خلاص علميه قضيه علميه مسلمه لان النص القراني اليقيني أقر بها ونطق بها لفظا. أما إذا تطرقت لفقه زائف كذلك الفقه الذي وصل إليه التونسيون فهذا فقه زائف لأنه ليس يندلج تحت نص قرآني إنما هو اجتهاد شخصي. يعني لا لنجيبك لشيء شوية هذه البنوك والفائد الربوية التي تدفعها هل هي فقه اللي قالوا بحلها وأنها هذه عوض عن حبس المال أو حبس المال أو الزمن أو كذا مختلف التعاملات واللي قالوا لا ما يصحش فين الفقه ده فين الفقه الحبس الزائف والذي قال أنها حلال لما أن شواهد الواقع ونحن نعلمها أن هؤلاء الذين تعاملوا مع هذه البنوك ذات الفوائد الربوية خصوصا عندنا في الأرياف لم يحدث لهم أي عمران في بيوتهم خربت بيوتهم فأعلنوا بحرب من الله ورسوله فالدلائل المادية عندي قدامي واضحة تدل أنا أعتقد أن سويرش هذا أبو العماير اللي جوانا يتعامل بالربا ويتعامل مع كل بنوك الأرض وكذا ويزدهر وكل يوم باني لعمارة جديدة يعني لا يكون عليه دليل طيب انعدام الدليل او عدم الاستدلال بالدليل قد يؤدي الى الزيف لكن هل هناك امور اخرى يمكن ان نذكرها تؤدي الى الفقه الزائف الفقه يعني ايه هنقول يعني في الزائف دي هنشيلها شوية لانها صعبة قوي يعني هنقول ايه فقه واضح هو ما وافق واضح هو ما وافق صحيح الكتاب والسنة وما كان عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في فقه العبادات صلوا كما رأيتموني بنصلي او في مجال الحج يعني خذوا عني مناسككم فهذا هو فقه واضح أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه القرآن العظيم أما فقه غير واضح هو ما نأخذ به برأي العلماء من اجتهاد لا ليس معه إيه نص لأنه الاجتهاد مع نص و يعني لا اجتهاد مع نص في هذا الإيه في هذا الأمر وده نقوله عليه إيه فقه غير واضح شيخ محمد عندك ما تقول يا أنا والله أعلم أن معروف حقيقة الزيف آتي بعملة زائفة تشبه عملة أصلية وأخلطهم الاثنين وأطلب معاملتهم معاملة واحدة فالفقه الزائف أو أي يعني هو الذي لا يكتاز المبادئ العصر التي وضعت لكل يعني لو أن لوطيا نعوذ بالله قال حرم الله الزنا خوف واختلاط الأنساب وفي اللواط لا نسب ولا من ينتسبون فإذا نقول أقصى شيء إنه مكروه مش حرام مثلا فإيش تعتبر هذا فكه زائف ولا فكه هل هذا فكه حظ المطقة بس قال نعم في جملة تانية ما وافق الدليل القطعي فهو فقه غير جائز ما هو القطع والظن عندك فيها مشكلة لا هو الفقه أيضا اللي يؤدي إلى غلبة الظن لا بد له من دليل وهذا الدليل بحسبه يكون مباشر يدل على المطلوب بالمطابقة بالتضمن بالالتزام بفحوى الخطاب بلحن الخطاب بمفهوم المخالفة مفهوم الموافقة إلى آخره فإذا إذا ثبتت القضية بدليل ووفقا لمنهج وأصول ثابتة و النتائج التي تترتب عليها جرت عملية تتبعها وفحصها وكذا ووجد أنها يعني صالحة أو جيدة والنتائج التي تترتب عليها لا مشكلة فيها، والمنهج الذي اتبعه الإمام في استنباطها منهج أيضا سليم، فأقدر أقول لك حقيقة حتى لو أخطأ، لو أخطأ المجتهد فيه. ولكن أقول زائف حينما يستدل بدليل ولكن في غير موضعه يصرفه عن دلالاته، يحمله ما لا يحتمل فقط ليستدل على ما ذهب إليه، مثل استدلال إخواننا الشيعة في قضية لا ينال عدل الظالمين على عدم عدالة تولية الشيخين رضوان الله عليهم، استدلال في غير محل. سيدنا معاوية في حديث عمار تقتل قلب الباغي أيضا هذا قلب للدليل يسمى، يعني قيل له أنت الفئة الباغية لأنه الله سبحانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكى عمار تقتل قلب الباغي، طيب قال قتله من أخرجه، فقه واستدلال كذا، ولكن يؤدي إلى نتائج باطلة، نتائج زائفة. هذا كيف يحدث؟ هذا يحدث عند ما نسميه قلب الدليل أو التدخل في المقدمات، مقدمات الدليل، لأن الدليل مآله سواء أكان آية من كتاب أو سنة أني سأحوله إلى مقدمات تؤدي إلى نتائج. فصياغة الدليل تكون مثلا قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة، هذا أمر جاء القرآن المجيد به، وكل أمر جاء القرآن المجيد به دون صارف يصرفه عن الوجوب يدل على الوجوب، فأقيم الصلاة يدل على الوجوب، هاتان مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى هذا أمر جاء به القرآن المجيد دليلها الوجود، دليلها الواقع، لأن حروح القرآن وقول لك هذا الآية رقم، وكل ما جاء القرآن المجيد به دون صارف على مستوى الأمر فهو واجب. فأقول لك القاعدة الأصولية تقول كل فعل أمر جاء بالقرآن المجيد أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على وجوب ما جاء به إلا إذا وجد صارف يصرفه عن ذلك، ولا نجد صارفا فإذن هذا واجب. الزيف يمكن أن ندخل في المقدمات، يعني أقول لك أقيم الصلاة أمر مشترك بين الوجوب والندب والتخيير، أدخل الزيف هنا بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حللتم فاصطاد، ولم يجب أحد من أهل العلم الاصطياد على المحرم بعد أن يحل بهذه الآية، فإذا هذا أمر غير واجب التنفيذ أو لا يدل على الوجوب. الدليل من حيث الشكل سليم، أنا سلمت أنه أمر، ولكن في المقدمة الأولى ماشي، المقدمة الثانية أدخلت ماذا؟ أدخلت السيف، فقلت إنه يدل على الوجوب أو الندب أو القدر المشترك بينهما، وقد يدل على التخيير. فما الذي يحدث في الحالة هذه؟ سيحدث أنه أخرج بنتيجة إذن فقيم الصلاة لا تدل على وجوب الصلاة. تقول لي ما دليلك على المقدم؟ أقول لك اعملوا ما شئتم، آية قرآنية وفيها فعل أمر، وإذا حللتم فاصطادوا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ولا تدل على وجوب. فإذا لا دلالة في هذه الآية على الوجوب. هنا أنا صغت الدليل من حيث الشكل ماشي، من حيث المضمون فاسد، وبالتالي سيقدم لي فقها فاسدا. ومعظم أنواع الفقه الفاسد التي حولنا أو نسمعها أو نشوفها في كتب حتى بعض السابقين هي مصاغة بهذه الطريقة. يعني أبو نؤاس وهو يقول ما قالوا رب ما قال ربك ويل للأولى سكتوا، بل قال ربك ويل للمصلين. ما هو استدلال صح؟ ما قال ربك ويل للأولى سكتوا، قال لهم فاستنبوا، بل قال ربك ويل للمصلين. كل لغلام من هذول الصايعين الشاذين يقول له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كلام فاضي طبعا، لكن اهو في تضمين، يعني ده يجيب اقتباس من ايات معينة ويضعها في اطار او في وضع تؤدي الى تسويغ او تبرير ما يريد تبريره من سيئات، من حرام، من انحراف الى اخره. فاذا هناك فقه زائف اذا ادركنا كيف يمكن تزييف الدليل. وتزييف الدليل ان تدخل للمقدمات، لان الدليل هو مش قوله تعالى اقيموا الصلاة بشكل مباشر، وانما اقيموا الصلاة راح اقول هذا فعل امر من الاعلى الى الادنى من رب العالمين الى عباده، وهو يدل على وجوب اقامة الصلاة. وكل ما جاء بهذه الصيغة فهو واجب، فاذا اقامة الصلاة واجب. أصوغ الدليل بصياغة أخرى وأقول هذا فعل أمر، وليس كل فعل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، بدليل إذا حللت فاصطادوا، بدليل كذا وكذا وكذا، فإذا هذا لا يقتضي الوجوب. أنا نقضت الدليل. فمطلوب الوعي بقضية الأدلة وكيف تتم عملية استعمالها لإنتاج المسائل الفقهية، وبمقتضى سلامة الدليل وسلامة الطرق التي يستعمل بها نقول هذا الفقه حقيقي، وإذا شابته الشوائب نقول هذا فقه زائف أو شبه فقه أو ليس بفقه أصلا. فإذا الحكم عليه يتم بهذه الطريقة. هذا أمر حضاري، لأن أمريكا والأمريكان يفعلونه، وكل ما يفعله هؤلاء هو فعل حضاري. فإذا ممارسة محرم من المحرمات في مكان عام فعل حضاري. وهذا اللي الآن الإعلام والاستشراق وكل دعاة الضلال يستخدمونه. يعني هو يأتيك ب يعني هذه سهير زكي استعملتها الرقاصة المشهورة ورجع أخرى أيضا استخدمتها قالت أنا أتحدى الأزهر أن يثبت لي حرمة ما أفعل، ولو أقنعوني الأزهريين بحرمة ما أفعل سأمتنع عن الرقص. طيب وأتحدى شيخ الأزهر وغير شيخ الأزهر، فتحدثهم بإيه؟ قالت أريد أي فقيه يقول لي إذا رجلي اليمنى طلعتها إلى اليمين بشكل معين، يعني حطيتها بعد شبر أو شبرين أو نص متر، حرام ولا حلال؟ بس بديت رجلي ما عملت حاجة. لا يا ستي حلال. طيب إذا مديت رجلي اليسرى يا ستي حلال. طيب لو طلعتها لي قدام حلال، لي ورا حلال. قالت هل الرقص إلا هذا؟ فقامت بعملية تفكيك للرقص لتحول إلى حركات مباحة. ولماذا تحرم بعد أن تركض؟ يعني أنا ما حصل عندي، أنا اللي سويته هو هذا، فلما تمنعني من هذا الأمر؟ هذا النوع من الاستدلالات هذا معروف لدى البشرية قديما وحديثا. وأرسطو مهر به وكان يعتمد على شيء آخر. مثلا أريد أن أترك من العشر، أقول لك هذا خرء دبابير، وكل خرء مستهجن ولا يليق بالإنسان أن يتناوله لأنه مستقذر، فالعسل مستقذر ليس لك أن تتناوله. هذا النتيجة صحيحة، لكن المقدمات فاسدة. فإذا يمكن جدا أن تدخل الفساد بمستويات مختلفة على شيء يمكن أن يسمى. شيخ محمد يقول شيء، أقول له يا شيخ محمد هذا تفكير رجعي، وكل تفكير رجعي يؤدي إلى تخلفنا وتكريس تخلفنا، فتفكيرك يؤدي إلى تخلفنا. هذا كل اللي يجري الآن فيما حولنا لتزييف أشياء معينة وتعظيم أشياء معينة. الإرهاب مرفوض لأنه يؤدي إلى تدمير البلاد والعباد وكذا وكذا، قتل الأطفال والنساء ولما كان الجهاد عملا إرهابيا إذن فهو محرم ومستهجن ومستكبر وإلى آخر. ماشي. الفقه الذي يترتب على مثل هذا النوع من الاستدلال إيش يسمى؟ فقه الزاد. أنت إذا اشتغلت، هم يشغلون دلوقتي بالنتائج، يعني هم عارفين فينا شوية تسرع أحيانا، فيطرح لي النتيجة ويخليني أنشغل فيها وأبدو وكأني ساذج لأني ما انتبهت للخلفية. لكن لما أقول له أنت هذا بنيت على مقدماتك الخاطئة اللي هي كذا وكذا وكذا، فوصلت إلى نتيجة خاطئة، يعني يقول أساء سمعا، العرب تقول في أمثالها أساء سمعا فأساء أجابة، أساء سمعا فأساء أجابة، إجابة يعني. نعم. فلما تسمع غلط تجاوب غلط، تسمع صح تجاوب صح. فهو لما يجي وهذه تحصل الآن كثير في الاستفتاءات، هذه تسبب مشاكل، لأنه يكون المستفتي صيغ له السؤال بطريقة يستدرج فيها من يجيب إلى موقف يؤدي عكس المطلوب. إقامة الموالد النبوية وموالد المشايخ الصوفية تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهؤلاء المشايخ. ولما كان هؤلاء أهلا للتكريم فهذا التكريم إذن أمر مقبول. حفلات الزهر يجري فيها كذا وكذا وكذا، ولما كان هذا الذي يجري بها يستهدف مصلحة عبد وإخراج الجن من المرأة وكذا، فتشوف المنطق المعوج يسود معظم ما حولنا، وتقريبا معظم الأطروحات التي تطرح علينا سواء في مجال السياسة أو في أي مجال آخر في مجال الاقتصاد دائما تجي فين في هذه المشكلات. فمثلا يقول لك مصر ساعدت أهل غزة وفتحت لهم الأبواب، إذا أخلت بالمعاهدة المعقودة بينها وبين إسرائيل، معاهدة السلام، هتسمعوها كثير اليومين دول. وبالتالي فإن لإسرائيل أن تتخذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها ونفسها ومواطنيها وأمنها وإلى آخره. ولا يقول أنا جئت من مختلف أصقاع الأرض ورجت هؤلاء من بلادهم وقمت لنفسي حكومة ودولة وبلد ووطن وهذولا رميتهم برا، وهؤلاء إخوانهم تعاطفوا معهم على أمور ضرورية إنسانية، لو كان هناك أي أحد آخر لتعاطف معه. هذا لا يقول، ولكن يطرح الدليل بشكل آخر. إذن ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو كيف تصاغ الأدلة، كيف تحدد القضايا، كيف تعطى مواصفاتها. فحينما يناقش أو يعارض أو يجادل أو يزيف أو يرفض أو يقبل يدور حول الجذور قبل أن يذهب إلى النتائج، لأنه لو ضرب النتيجة أيضا قبل أن يضرب الأدلة ما هو الدليل باقي، فأنت محتاج أن تزيف الدليل وتبين زيفه والقصور الذي فيه لكي تبطل النتيجة. وبالتالي ما فيش داعي تصرف جهد كبير أو أكبر مع هذا. طيب احنا قلنا انه أي شيء نقدمه قبل أن نقنع الآخرين بيقينيته يمكن أن يكون قابلا للتكذيب. طيب فأنت على المنبر تطرح أشياء صار لك سنين تخطب وجمهورك هو جمهورك وما فيش يقينية أو ثقة بكل ما تقول، بالعكس في تشكيك وفي كذا وما حدش ياخذ كلامك كمسلمات، إذا هناك قابلية للتكذيب في الخطاب بطبيعته، لأن الخطاب هو بطبعه يحتمل الصدق والكذب ويتقبل التصديق والكذب، وبمقتضى الأدلة يمكن أن يأخذ هذه الصفة أو تلك. طيب أولا تحتاج إلى أن تتعلم كيف تتحرز معرفيا من قابلية خطابك للتكذيب فتعطيه أعلى درجة ممكنة من الصدق ومن المصداقية. هذا يذكرني يمكن بما نسمعه من بعض خطبائنا في الجمعة، ويجب على المسلمين أن يفعلوا وينبغي على المسلمين أن يتركوا وينبغي ويجب هذا كله قابل للرفض والقبول، سده بالمرة، قابل للتكذيب والتصديق. يعني هو انت دخلت مدخل قد يؤدي الى تكذيبك فيما تقول، لانك انت وصلت لي مسج او رسالة يجب وينبغي، فده تأمرني يجب وينبغي وافعل وكذا، في حين انه انت لم تقنعني منذ البداية، لم تعرض علي أدلتك ولم تحصل على قناعتي بها، فما يدريك أني مقتنع بما تقول، حتى أنت فقط تكتفي أن توريني يجب ويبغي وإفعل ولا أفعل كذا، فأنت مطالب أولا أن تكسبني. فشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخطب: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وبين ما الله قاض فيه. طيب هو ذكروا بوجود معالم وهذه مسلمة بين القائل والسامع: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية في موت وراح تنتهون إلى أيضا مسلمة، إن العبد بين أجلين أجلا قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل قد بقي ما يدري ما الله قاض فيه، أو العكس في الماضي قاض فيه وفاعل فيه في المستقبل. طيب كلها مسلمات. فلما يجي يدعوني بعد ذلك إلى أن أقوم بما علي أو بما التزمت به وأن أتخلى عما نهيت عنه، الأمر مفهوم وأنا مستعد ومهيئ لأن أتقبل الكلام الجاي، ولكن حينما لا أهيئ وإنت منطلق من أنه لما ترتك المنبر يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب وينبغي، لأنك تفترضت أنهم ذولا كلهم مهيئين وكاملين وجاهزين، فقط الحاجة اللي يجهلوها قولك يجب أن تفعلوا وينبغي أن لا تفعلوا، فمستنين بس هذه حتى يفعلوا أو لا يفعلوا. لا، الصحيح أنه أنت بينك بينهم فجوة كبيرة واسعة جدا، من ثقافتهم، من الإعلام اللي خش إلى عقولهم، من القضايا اللي تشغلهم إلى آخره. فإذن لابد أن تعمل حسابك بأن أي قضية معرفية نطرحها فيها قابلية للتكذيب. يعني أنا لما أجي وأكلمكم على ضرورة المراجعات في التراث الإسلامي، كثيرين منكم يقول لك إيه إيه مراجعة التراث الإسلامي، يعني احنا احسن من الائمة اللي سبقونا وكذا اللي اسسوا هذا التراث، حتى نجي احنا نراجع عليهم؟ مين احنا علشان نراجع على ائمتنا وكبارنا ومذاهبنا وكذا؟ فهي قابلة للتكذيب. فكيف نحترز معرفيا من هذا؟ ناخذ مثل قرآن. الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل إنا أو إياك لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه على هدى، ويعلم يقينا أنهم على ضلال مبين، فليه يستدرجهم إلى رقعة يقول فيها: تعالوا تعالوا خلونا نبحث، إنا أو إياكم لعهدا أو في ضلال مبين، فخلونا نبحث لكي نحدد من فينا من فينا المهتدي من هو الضال. هذا تحرز معرفي من القرآن الكريم لدفع قابلية التكذيب. فده يريد احترز معرفيا حتى لا تكذبني، لانه اول ما اجي واقول له تعال انت ضال وانا مهتدي تعال اهديك، هيقول لي لا والله الضال انت وابوك اللي خلقوك مش انا، فخسرت وخلاص انقطع ما بيني وبينه، ليس هناك حوار. لكن انا اريد اجيبه لحالة الحوار فاقول له تعال للبحث فقط، دعوتي له لماذا نبحث عن اي شيء، عن شيء اضعه معي فيه على قدم المساواة، انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. طيب هذا تحرز معرفي من قابلية تكذيب. لما ربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل آمنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا وقولوا آمنا بما أنزل بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لكم مسلمون. هنا أيضا يضع أرضية مشتركة، لا يستطيع الطرف الآخر إلا أن يكون متغطرسا متكبرا سيتهمه كل من يرى موقفه بالغباء والأطرسة والكبر، لن يقول إنه أنا يا صاحب الخطاب غلطان فأنا سأكون على صواب. احترزت عن التكذيب معرفيا، فقلت له تعال أنا لا مأمور أن لا أجادلك إلا بالتي هي أحسن، فديني ودينك واحد، ديني ودينك واحد، ربي وربك واحد، نشترك أيضا بالغاية، كلنا أهل كتاب، كلنا مؤمنين بأنبياء، ولكن أنا كل اللي أريده أنا مؤمن بدينك، مؤمن بنبيك، عندي زيادة أنه أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أؤمن بالقرآن، فأنت خليك كريم وكما آمنت أنا بما تؤمن به أنت، تعال آمن بما أؤمن به أنا، وخلينا نتفاهم ونتعاون وكذا. هذه الدعوة أنت تحترز بها أيضا عن الرفض، لأنه الموقف المتوقع منه هو موقف ماذا؟ موقف الرفض، وهو رافضك، فأنت تستدرج من طريق هذا إلى أن يتقبل مبدأ الحوار، وحينما تبدأ الحوار معه تضع نفسك وإياه على صعيد واحد، لا تميز نفسك ولا تقول له ابتداء أنا خير منك، ولا تقول له ابتداء أنا الذي معي الصواب وأنت معك الخطأ ومع الكفر ومعك الإنحاط إلى آخره. فما الذي تفعله؟ تفعل هذا. فإذا أنت تفترض المفروض أو يكون غير بعيد عن ذهنك أن خطابك أو المعرفة التي تقدمها مهما كانت هي قابلة للتكذيب، وما دامت قابلة للتكذيب يجب أن تكون لديك وسائل حاضرة جاهزة لتحرز معرفي تصون خطابك فيه عن ماذا؟ عن التكذيب. النقطة الخامسة كانت كيف نحمي العلم من الأفكار الدخيلة والأعشاب الضارة. أولا ما الذي نريده بالأفكار الدخيلة؟ هي أفكار غير علمية، قد تكون ظنية، قد تكون مشكوك فيها، قد لا تكون علمية بأي حال من الأحوال. طيب، هذه الأفكار الدخيلة والأعشاب الضارة تدخل العلم أحيانا ب أو من خلال مداخل معينة. باب العمارة يتسع لدخول مثلا 5 أشخاص ماشين مع بعض حينما نفتح، بل 5 يمكن أن يدخل بينهم أيضا واحد آخر رفيع كده، رفيع ولا شيء إلى آخره لا ينتبه إليه فيقال كذا. أحيانا يكتب لك على المصعد، يقول لك قابلية هذا المصعد لين يحمل بالمرة الدفعة الواحدة 3 أشخاص. أحيانا يقول هذا صغير، هذا كذا، هذا كذا، هاتوا ما مش هيأثر، فتدخل واحد. فالعلم كقضية علمية عندك منهج وعندك مقدمات ومنطق ونتائج، وتستطيع أن تقوم بعملية الضبط للقضايا المعرفية كلها. لكن سبحان الله يمكن أن تدخل أيضا قضايا هي ليست من العلم في شيء، هي عبارة عن أفكار دخيلة، هي عبارة عن أعشاب ضارة. مثلا يذكر القرآن الكريم، شكرا، يذكر لنا رؤيا سيدنا يوسف، ويذكر لنا رؤيا إبراهيم، ويذكر لنا رؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيذكر لنا هذه الرؤى ويبين لنا في معرض ذكرها أنها رؤى تحققت. وهي بطبيعة الحال باعتبارها رؤى لأنبياء ممكن أن تكون قابلة للقبول بشكل بعام، لأني قبلت من هذا النبي الغيب كل اللي أخبرني عليه، يعني أستطيع أن أقول بشيء من تكلف أنه خليني أعتبر هذه المنامات جزء من الغيب الذي آمنت به نتيجة ما أوصله لي هذا النبي. فيأتي آخر ويقول رؤيا الأولياء والمشايخ وكذا وكذا حق، نفس الشيء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرى يوسف رؤيا وعلمه تأويل الأحاديث وامتن عليه بالتفسير، فإذا من الرؤيا قضية محترمة ومصدر من مصادر المعرفة ويمكن أن نستفيد بها علما. طيب، ويمكن أن نستفيد بأن رؤيا ملك مصر تحققت وقد كان كافرا. بالضبط. هذا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق. طيب، لأن النبوة ما شفناها تجزأت، يعني ما شفنا ولا أمر تشريعي يعني جاءنا عن طريق الرؤية. لم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء في طريق الرؤية، يعني ما في أي تشريع ثبت بهذا. والاستونس بيه قضية الأذان وما شاكل الاستئناس شكل والتشريع شكل آخر. التشريع ثبت بأمره صلى الله عليه وسلم بالأذان ولم يثبت برؤيا فلان أو فلان. فيجي يدخل لي أفكار دخيلة. نعم. عايزين برضو حتة الأذان دي توضحها أكثر يعني إيش استئناس لها موضع آخر. الأذان له موضع آخر. أنا يعني فقط ضربت مثل لعدم ثبوت أي شيء شرعي برؤيا منامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء والرسل. ها شيخ محمد عندك شيء؟ عندك شيء؟ قول. يعني بشيء يعني بتعميم هذا الشكل ده يعني محل شو تحب تخصص؟ محل نظر شوية. شو تحب تخصص؟ أرى في المنام أني أذبح. ذبحوا؟ هل ذبحوا؟ هو هم ذبحوا. ها؟ يعني العملية الثانية نقصها الدم فقط. يعني هو والموت هو الدم. يعني إذا كان هو إني أرى في المنام إني أذبح ولم يذبح. حيلة بينه وبين أن يذبح. ماشي؟ نعم. سميه نسخ قبل التنفيذ سميه ما تشاء. سميه نسخ هذا ما تعلمش. لا أبدا مش هذا أي حاجة من النوع. أنت دكتور ما قولي بأنه لا يصف القرآن. طبعا. طيب سيدي. نعم. في هذا السؤال يا دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول في الروح رأى رؤيا من الرجل يذبح والكلام ده كله ايه. ومعك قبل الغزو وكان ايه. تقوله ومع ذلك داخل ده ايه فيشهد لي وليس لي يشهد لما يقوله نعم وإلا لكان والأبلغ من ذلك القرآن لقد صدق الله رسله الرؤيا بالحق نعم لتدخلن المسجد الحرام ومع ذلك يعني نعم الكلام صحيح يعني يعكر عليه بس قصة إبراهيم قصة سيدنا إبراهيم فسرتها فيما سبق نعم تمام نسيته لا ما نسيته لا ما نسيناهاش طيب يعني فاكرينها نعم هالشيء الدكتور يا برضو حديث الهجرة أمر الله قيامه بأمر الذبح كان تنفيذ للرؤية صراحة في رؤية مفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم برضو في حديث الهجرة وهي إن الله عز وجل أرى رسوله المدينة قبل أن يهاجر إليها لا يعني اثبت الحديث ونتفاهم لا هم لو أثبتوا هو مع حضرتك كده هم لو أثبتوا اللي بيقولوه كله مع حضرتك أوكي طيب سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم أرى في المنام أني أذبحه نعم فانظر ماذا ترى أرى في المنام أي نعم بس ما لا نسب إلى الله ما قالوش أنه أرى في المنام أن الله أمرني بذبحك افعل ما تؤمر هو سيدنا هذه عادة القرآن ماشي ماشي إذا هو رأى أنه يذبح صح هو قال له بالضبط افعل ما تؤمر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي فانظر ماذا ترى يعني لو أنه أمر بهذا ما يقول له فانظر ماذا ترى أي يقول له لماذا كان يذبح يقتال لا لماذا لا يقول له ليه يقول له قل على سبيل التوتر لا لا لا لا يقول له ذلك على سبيل يستشير يعني لا يستشير ليقوم في الامر ليقوم بالامر معه على رويه وشيء يعني انت تامر ولك او انا يعني يفعل شيئا فتقول له افعل كذا الذي يترتب على هذا يا شيخ محمد امر خطير للغايه كان الله سبحانه وتعالى يشابه من يعبدهم المشركون بان يامر واذ زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فشاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون فربنا تبارك وتعالى دائما طيب هسه حفاك مش حسيبك إلا فاهم طيب ما خلاص حفاهمكم عالي وقلت منكم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فذرهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. في قضية عرفتها البشرية لو سمحت أخونا يا إخوانا لو سمحت لا نقاش بيني. قضية القربان البشري عرفته البشرية من خصومة ابني آدم لما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. طيب فالقربان البشري فكرة القربان البشري دخلت الحضارة المصرية فرعونية وكانوا يلقون بعروس إلى النيل، دخلت الحضارة البابلية، دخلت حضارات كثيرة والجاهليون حتى والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نذر أنه يذبح. فالله تبارك وتعالى في الأمور المتأصلة بالعقل الإنساني والتي لا يجرؤ على التخلص منها بسهولة، يعني هو وضعها جل شأنه تقريبا بين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فقضية التبني وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج لها، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب ثم قال له وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق هو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم. طيب فإن لم تعلموا آبائهم ثم قال إنه عاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تردده في قضية زينب وقال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. طيب فحتى يقضي على عادة متأصلة قضى بالقول والفعل نعم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم موضع التنفيذ نعم. لأن الرسول معصوم ولأن أمر الله له وبهذه الطريقة التي فيها الشدة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى قضية مش سهلة لأن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تبطل بها قضية وصلت لهذا المستوى. عادة القربان البشري عند البشرية في جميع الحضارات تأصلت وأصبحت قوية جدا. أحسن من يمكن أن يقوم بإنهاء هذه العادة سيدنا إبراهيم، فهو النبي الرسول مؤسس أمة الإسلام صاحب التأملات صاحب الجمع بين القراءتين إلى آخره. فربنا تبارك وتعالى تحرزا من أن يكون في مستوى أولئك الذين يأمرون بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فجاب لها برؤية منامية مش بوحي مباشر، كان ممكن أن تكون وحي مباشر وتستاهل القضية، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبطلها دون أن يترك أي شبهة بأنه يمكن أن يأمر بالفحشاء أو يمكن أن يأمر بشيء كهذا، فجعل في رؤية منامية بحكمته وفضله. فجاء سيدنا إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من أجل أن يبطل هذه وينهيها وصل في القضية إلى نهايتها كما قال الشيخ محمد أنه ما بقي بس الحز وإراقة الدم، لأن مطلوب البشرية كلها تسمع وتعرف أن هذا الأمر منكر، حتى لو كان صادر من نبي رسول وبرؤيا عن الله تعالى. طيب حصلت هذه لبيان تحريم القربان البشري نهائيا على البشرية، بحيث لن تقترب من هذا الأمر مرة أخرى أبدا. ولذلك لما جت سورة الأنعام قل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فهل يمكن لله تعالى أن يشابه شركاء المشركين وأصنامهم بأن يأمر بهذا؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن المطلوب هو استئصال هذه العادة وتقديم نموذج ومثل كامل يصل فيه الأمر إلى هذا. جم فقهان ربنا يغفر لنا ولهم والمعتزلة والأشاعرة ودخلوا في الأمر وأسقطوا عليه كل ما عندهم في علم الكلام وفي علم أصول الفقه. فاللي قالوا نسخ قبل الفعل وهذا كلام فاضي، واللي قالوا إنه رؤية الأنبياء وحي وهذا أمر وهذا كلام فاضي، لأن الله لا يأمر بالفحشاء وهذه فحشاء قولا واحدا. طيب ومنهم اللي قالوا إنه أراد الله أن يمتحن سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم أراد أن تجرأ وسأل الله كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراد أن يختبره أيضا ويؤدبه بأن وصل إلى هذا الحد ثم تدخل. وهذه كلها تأثرا بالتوراة. حتى الطبري وغير الطبري من المفسرين لما جاءوا إلى فكرة الذبح العظيم وفديناه بذبح عظيم، والله سبحانه وتعالى ما يصف الذبح بأنه عظيم إلا إذا كان من الإبل، لأن ضرب فيها المثل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب فالتوراة قالت كبش، فكل المفسرين قالوا كبش، وهو فدي ذبح عظيم اللي هو الجمل. حتى القرآن يشهد لذبح العظيم الإبل أكيد، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الكبش عمره أحد أي واحد يجد لي وصف في القرآن أو في السنة الصحيحة أن كبش يوصف بأنه ذبح عظيم مهما كان حجمه. الذبح العظيم هو الإبل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. طيب بارك الله فيك، فاذكروا اسم الله عليها. طيب قول حتة القربان البشري او استلسام القربان الكريم من زيد العالم كله، ده كان برضو في التوراة في قبل ذلك، كان التقرب بالعملية دي بقتل الناس، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند الله. مين اللي قالها؟ لا لا سيدنا موسى يا أخي. وربنا لما كفر أولاد الكلب كلهم لعنة الله عليهم وعبدوا العجل ردة صريحة، نستبدلك أنت يا رب اللي موسى حررنا بيك بعبادة عجل، وقالهم فاقتلوا أنفسكم أيضا. الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم. طيب فما فيش ولا أمر واحد يمكن أن نمسك على رب العالمين من يوم ما خلق آدم إلى يوم الدين إنه هو أمر بفحشاء، والقتل يفحش الفحش. لذلك جت بالرؤية المنامية لإعطاء هذا الدرس. أريد شيئا عفوا أنهي هذا وتجي إلى رؤيا سيدنا يوسف. نعم. أبين لنا نشية بني إسرائيل وأصباطهم وتآمرهم على أبوهم وأخوهم. نعم. وهم في تلك المثابة ويبدأ قصتهم بهذا ليعطيك درس مين هم ذولا بني إسرائيل ومين كذا. ولما ربنا أكرم سيدنا يوسف وقال له أبوه العارف بنفوس إخوانه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طيب بعدين قال له يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. من قال قد جعلها ربي حقا؟ صارت واقع أهو الشمس والقمر لي ساجدين إلى آخره. فليس هناك شيء في هذا الدين وعلى يد أي نبي من النبيين يمكن أن يشابه فعلا من أفعال آلهة المشركين أو أصنامهم أو من ألهوهم أيا كان. وهذا القربان البشري كما قلنا كان ظاهرة وحتى عند أهل الأديان وهذا الذي ذكرته يشير إلى هذا أبطلها الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم. لأنه بعد العالم منحصر وقصة إبراهيم سوف تدخل لجميع أنحاء العالم والبشرية وقد دخلت بالفعل. ولذلك لما يبني عليها في سورة الأنعام نفي جواز قتل أو التقرب بأي بشر بدني أي بشر فيقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فذرهم وما يفترون فإذا موضوع القربان البشري هو هذا تفسيره وليس له يعني اللي خضنا فيه بتأثير التوراة سواء كنا معتزلة أو أشاعرة أو غيره وانتوا بخطب الأعياد كلها مع العيد الأضحى وشوفوا التضحية كيف إبراهيم عليه السلام ضحى بابنه. عندك أمثلة يا ابني؟ في قصة الزبيح ربنا سحب قال لي سنتين يعني السنه اللي فاتت دي وسلكه ده عيد اللي فات ده ما جبتلهمش الذبيحه قلت لهم الاسس اهم الاسس التي بنى عليها ابراهيم دياده سيدنا رسول الله لانه ابيه. فابراهيم هو المؤسس الاسمى للديانه الاسلاميه كانت قضيتي في العيد اللي طيب يا شيخ تفضل يا شيخ محمد. يعني انا ارى ان حضرتك كده يعني هذا الموقف الآن شبيه بما كتبتموه في النفس من تعليل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى من الأول إلى بيت المقدس ثم تحويلها بعد ذلك إلى الكعبة. حضرتك يعني سهل يعني هناك كذب زي ما تشاء. لا لا لا لا الله يكرمك يعني تركت العلل تركت التعليل القرآن الصريح وهو القرآن نص على صلاة علة المسلمين في التوجه الأول علة التوجيه الأول وعلة التوجيه الثاني. فعلة التوجيه الأول واضحة قرآنية صريحة لا تحتمل تفسيرا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلب على عقبيه. هذه علة صريحة أن الله سبحانه وتعالى أراد تمحيط توجه المؤمنين وإخلاصهم فيما يوجههم الله إليه فبحيث يكون توجيههم بعد أمم مرتبطين بس انت فاتك شيء يا أخي محمد شوية من يتبع الرسول من أهل الكتاب ولا من يتبع الرسول مطلقا؟ لا من يتبع الرسول ينصرف الأول إلى أصحاب الذين أمنوا بأهل الكتاب. خير إن شاء الله. ليه؟ لان حضرتك هم كانوا مرتبطين بالبيت ارتباط عصبي ارتباط قومي فربنا سبحانه وتعالى هكذا افهم ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يمحض اتباعهم فلا يكون ارتباطهم بالبيت مجد قومي او شيء من ذلك يرتبطون به لان الله يريد ان يرتبطوا به. ف فدي علة الصلاة إلى بيت المقدس. إن قرآن لو حكمة تقول شوية يعني حتى تخفف من العلة، لأن العلة شوي كبيرة. قول حكمة. الحكمة أيام مكان أيام مكان إلا لنعلم، يعني حتى الأسلوب أسلوب حصر وقصر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يغلب على عقبيه. شوف شوف المفسرين قالوا لنعلم من يتبع الرسول من أهل الكتاب. طيب شوف هذه طب حضرتك شوف السياق. طيب انا وإن كانت لكبيرة الا على انا شايف فانت ايضا شوف بعد ما احنا ما ترجعش للتفسير، احنا بنفسر القران بالقران الان. بعض مشايخنا كان فسر القران بالقران نفس الطريقه كده برضه، كان تكلم في نفس الايه في الحكمه، فقال ان الحكمه ان الله عز وجل انزل لليهود ان النبي القاتل يكون ممن يتبع قبلتين، ذلك بين قوله تعالى ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فقال والحجة التي تقام على الناس هؤلاء من ضمن كتاب الكتب السابقة، يعني أن من ضمن علامات نبوة محمد أنه يتوجه إلى الخلفين. العلة في التوجه الثاني العلة في التوجه الثاني إلى هي إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. على نحو ما قالت عائشة في موقف آخر، ما أرى الله إلا يسارع في هواك، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم بين الحكمة هي في آيتين بعد كده، آيتين ثلاثة بعد كده، وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطر لئلا يكون للناس عليكم حجة. هؤلاء الناس هو سيقول الصراحة نعم كان يقول اتبع قبلتنا فيوشك، وكانوا يحتجون بهذا. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوه واخشوه. فهذا تعليق قرآني أو بيان للحكمة من القرآن. أي ماشي، فيعني احنا عدلنا عنه وقلنا هنا إن القرآن صرف المسلمين عن بيت المقدس إلى الكعبة لأن بني إسرائيل صاروا حالة ميؤوسا منه. لا أنا شايف يعني إن كان يقدم الحكمة القرآنية. اللي حدث في أمر القبلة هو يحدث الآن في قصة إبراهيم. يعني حضرتك الآن تقيس الأمور بشكل يعني السياق، أنا أرى أنه هو يأبه تماما. الرؤية كانت رؤية، وإبراهيم شرع في الفعل، وشرع في الفعل لحكمة ابتلاء. كل ده في سياق الآيات. فلما بلغ ابتلاء من؟ ابتلاء إبراهيم ولا البشرية ولا؟ ما أنا ما طب نقرأ ما إحنا نقرأ الآيات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إلى أي شيء أسلم الله؟ أسمع لله تعالى في أمره بالذبح. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني قد نفذت ما طلب منك، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. فهذا الذي أمر به إبراهيم من ضمن البلاء المبين اللي فس اللي عرضت له البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكان أمر الله سبحانه وتعالى من خلال الرؤية لإبراهيم هي صورة من هذه الكلمات التي تبتلي، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأي يعني قد يكون حضرتك ما تذكره، يعني هي فكرة مقبولة جدا، لكن إنها تقارن بالقتل الذي كان يفعله المشركون. فرق يا سيدي بين القتلين، يعني القتل على أي شيء أو على أي أساس كان يقتل العرب أبنائهم؟ أولا القرآن نص على قتلوا أولادهم، والولد يشمل الذكر والأنثى، ونص إنه ما كان يقتل إلا الإناث، ويقتل الإناث لعلة قرآنية. قتلوا أولادهم سترا بغير علم وخشية إملاق أو من إملاق، فكان يقتلون في يعني لحكمة معينة وحدهم ولا كل الأمم كان فيها قتل بشر. العرب القرآن نص على على على العرب وعندنا الوقت فالفرق بين القتلين شاسع. الأمر الآخر صحيح القتل جريمة وفحشاء، لكن في حالات معينة يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى في الجهاد، يكون هناك قتل وقتال وشيء من هذا. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعني الله سبحانه وتعالى يفترض يعني يصور أنه أحيانا يمكن أن يصل بابتلاء الإنسان أنه يفرض على هذا الأمر. ولما نزلت هذه الآية على الصحابة يعني أظن أبو عبيدة أو أحد الصحابة قال والله لو كتبه علينا لفعلناه والحمد لله الذي عافانا. ويمكن كان هذا سبب في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الرواسط. شايف أنا يعني في العرض حضرتك التناول يعني نعم اخلافنا في شيء خليها على جنب والحديث بقية نعم ماشي. تفضل. من يمارس القتل في العرب؟ هل كل العرب أم جزئية بسيطة؟ هذا تروح تقرأ التاريخ. جزئية بسيطة جدا، هم كانوا قبل مش العرب وحدهم، الأمم العرب كلها كانت تمارس. كانوا قبل طيب الفراعنة عرب عملية وقت البنات؟ لا، كانوا قبيلتين في العرب في عملية وقت البنات، قبيلتين ضئيلتين من أصول العرب، قبيلتين هم اللي كانوا بيمارسوا. طيب عبد المطلب لما نظر إذا جاء عشرة أولاد يقتل الحادي عشر، نحن لا ننسى أن الظاهرة كانت موجودة، هي كانت موجودة لكنها كانت بقلة وليست بكثرة. بقطع النظر واحد عبد المطلب شيخ وزعيم قريش نعم ينذر ابنه وابنه الذكر ما الذي دفع ما قال ما قال ناس كان عنده 11 12 غيره.